أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. أناجي الحق في ليل بإذن فضلتك الشيخ عادل. بسم الله. جاهزين يا اخوانا نبدأ؟ بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله تعالى نتحدث في هذه الليلة عن منازل السائرين وخطورة القول بفناء المريدين والعارفين. أظن المصطلحات أصبحت شوية يعني سهلة ومعروفة. منازل السائرين وخطورة القول بفناء المريدين والعارفين. إحنا تحدثنا المحاضرة الماضية اللي هي المحاضرة الثانية في دورة منة الرحمن عن توحيد العبادة وأهمية توحيد العبادة، وإزاي نحقق هذه الأركان في العبودية، وإن العبادة في الإسلام لا تقبل إلا بشرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة. وتكلمنا على تصنيفات الصوفية لقضية السالكين، وتقسيمهم للسالكين إلى عابدين ومريدين وإيه وعارفين. المريدون هم أهل البدايات، والعابدون أهل البدايات، والمريدون أهل الإيه التوسط والمحبة، والعارفون هم أرقى أنواع السالكين عند الصوفي. وعرفنا الطريق اللي بيسلكه كل واحد من هؤلاء. احنا عايزين نتكلم على منازل السائرين، اللي هو كتاب منازل السائرين للشيخ الهروي. اتعرف عليه، ان الكتاب ده يعني ظل مرجعا كبيرا لمن يرغب في توحيد العبادة لله. والغريب ان فيه حاجات عجيبة وأشياء الواحد في توحيد الله عز وجل لا يعادها في الأئمة الكبار، زي مسألة تقسيمات المقامات. يعني منازل السائرين احنا قلنا عند الصوفية كانوا مقسمين الطريق أو طريق السالكين لثلاث أنواع من الطرق أو طبقات، يعني كل طبقة فيها مجموعة من المقامات أو الأحوال. فطريق العابدين بينتهي حيث يبدأ طريق المريدين، وطريق المريدين ينتهي حيث يبدأ طريق مين؟ العارفين. لكن جه الشيخ الهروي شيخ الإسلام، وهو من أهل السنة والجماعة كحرب على الجهمية وتوحيد الله في باب الأسماء والصفات، وقسم الطريق في منازل السائرين مش لثلاث طبقات بقى، لا لعشرة، وكل طبقة فيها عشر سلالم. فبقينا في كام؟ مية يعني دلوقتي هو قسمهم 10 منازل وكل منزل فيه 10 بينا 100 وكل 100 تقريبا مقسمهم كمان يوصلوا تقريبا ل 1000 ما تعرفش ازاي. هنعرف التفاصيل ان شاء الله عز وجل. الغريب في الامر ان ابن القيم يشرح كلام مين؟ الهروي في منازل السائرين في كتابه مدارج السالكين. وبعض اخواننا بيشرحوا مثلا في مدارج السالكين زي اخوه نعرفهم واخوه افاضل في بعض القنوات الفضائيه لمده سنوات بيشرح للناس مدارج السالكين. لكن مدارج السالكين هو بيشرح ايه وبيتكلم عن ايه وايه القصه من بدايتها؟ هذا ما نود ان احنا نتعرف عليه علشان نعرف كيف نعتمد في بيان توحيد العباده وقضيه الايمان على كتاب الله وعلى سنه رسوله بعيد عن الاجتهاد العقلي او الذوقي. لان احنا عندنا في العلاقه بين العقل والنقل ان معرفه ربنا بالعقل كان طريق المتكلمين وكان طريق اسود بعيد عنكم. انتوا عارفين طريق المتكلمين ودنا فين؟ اللي هو طريق الجهميه واتباع الجهميه. طريق السلف معتمد على النقل في اثبات ما اثبته الله لنفسه، ده عرفناه. في بقى اللي هيحل محل العقل هي قضيه الذوق، العلاقه بين الذوق والشرع، الطريق الذوقي الإحساس الوجدي اللي بيصف فيه طريق العبودية، في حين أن الأصل في إذن العبودية زي ما في الأحكام التكليفية قلنا في الأخبار توقيفية، باب الخبر عن الله توقيف، في الأسماء والصفات توقيف، مش كده برضه؟ وفي باب الربوبية برضه توقيف، ربنا يخبرنا عن أفعاله فنثبتها. كذلك الحال في باب التكاليف والشرائع، ما يخضعش الذوق، لازم الشريعة هي اللي تحكمنا، لأن الذوق أقصد بالذوق يعني إيه؟ التذوق بالنسبة للعبادة، طريقة العبادة، طريقة العبادة لازم تكون طريقة إيه؟ شرعية أيضا وتوقيفية. لأن إحنا لو مشينا بطريق الذوق وطريق الاجتهاد الشخصي في إن كل واحد يعبر عن تجربته، يجي الصوفية يعملوا 3 طرق وبعدين يجي مثلا الشيخ الهروي يعملهم 10، أخد بالك إزاي؟ يجي واحد تاني يقول لك والله ما نخليهم 15، واحد تاني يقول لك والله يا أخي وليه لازمة إن إحنا نكتر؟ كفاية 7 مثلا. وكل يوم يطلع لنا واحد بشكل، وطبعا الصحابة لا يعرفوا الطرق دي ولا يتكلموا عنها. ولذلك احنا عايزين نبين في هذه المسألة منازل السائرين اللي هو كتاب الشيخ الهروي وخطورة القول بفناء المريدين والعارفين، كما سنتعرف على هذه المصطلحات خصوصا مصطلح الفناء. لأن مصطلح الفناء أنا ببحث النهاردة على الكمبيوتر في موسوعة شيخ ابن تيمية وموسوعة ابن القيم، كنت راس ابن تيمية ابن القيم، عدد كلمة الفناء الوحيدة اللي وردت عند ابن القيم عند ابن تيمية قصدي 300 أكثر من 360 مرة كلمة الفناء، وعند ابن القيم تقارب 500. لا طب هم بيستخدموا كلمة الفناء ليه كتير؟ وطبعا احنا بنعتمد في الأصل على العقيدة في العقيدة السلفية على تراث مين؟ ابن تيمية ابن القيم. فحتى على الأقل لازم طالب العلم اللي دارس توحيد العبادة يكون عنده فكرة كويسة جدا عن الفناء وأنواع الفناء وإيه الصح وإيه الغلط. دي عامل زي المصطلح أما يقول لك مثلا هل ربنا في جهة ولا ليس في جهة؟ إحنا أيام ما كنا بندرس في أصول العقيدة قلنا إيه؟ إن ده مصطلح بدعي لم يرد نفيه ولا إيه؟ ولا إثباته، فنثبت ما أثبته الله نفسه إن ربنا في العلو. فإن كنت تقصد جهة علو تحيط بالله فالله ليس كذلك، جهة علو لا تحيط بالله فالله عز وجل فوق عرشه، إن كنت تقصد جهة سفل فالله ليس كذلك، زي ما كان الجانب يقول سبحان ربي الإيه؟ الأسفل بدل ما يقول سبحان ربي الأعلى، فلأن هو عنده ربنا في كل مكان فما تفرقش معاه بقى أعلى ولا أسفل، أخد بالك إزاي؟ نفس الكلام بسبب المخالفات في طريق العبودية أدى إلى استهجان كثير من الصوفية إلى الأحكام الشرعية تحت مسمى أن هذا الشخص وصل إلى درجة العارفين وفني عن نفسه وغاب واضمحل وأصبح بفناء وفناء عن الفناء وما فيش إحساس، أخد بالك إزاي؟ وفي فناء عن الإحساس وجهود وفناء عن الشهود وفناء عن شهود الشهود وفناء عن الفناء، وتعيش بقى في دوامة ملاش أول ولا آخر. لكن حتى على الأقل إحنا نعرف الحاجات البارزة في هذه القضايا تبقى واضحة في أذهاننا. فبعد أن نصلي على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم نتذكر الطريق بتاع الصوفيتان اللي قلناه في المحاضرة الماضية، طريق العابدين، طريق الزاهدين، طريق أصحاب البدايات. بيبدأ بإيه؟ التوبة، يطلع شوية الورق. أنا عامل لكم في المذكرة المرة دي زي سلالم كده بحيث تشوفوا السلالم تعرفوا النظام. الدور الأول زي 3 أدوار كده وكل دور طالع بسلالم، التوبة بعدين الورع وبعد كده الزهد والصبر حفظتوا الكلام ده هيفيدكم جامد. انا عارف اهميه الكلام ده. وان كان بعض اخواننا يقول لك احنا هنستفيد من الكلام ده ايه؟ ما كفايه نقول قال الله قال رسوله خلاص. قال الله قال الرسول هو اساس المبدا، لكن تعرف الواقع عشان تعرف تعالجه. ما ينفعش انت هتتعامل مع فئه حتى كثير ممن يتصدرون للفتوى، واكبر من يتصدر في الفتوى بيشرحوا مثلا كتاب زي الرساله القشيريه لعبد الكريم القشير على ان كل فيها مسلمات، وان لو واحد اعترض يعتبر رجل فكره متطرف وفكره الى غير ذلك. فانت على الاقل انت كراجل فاهم دينك كويس تعرف الاخر، تعرف ماذا يقول الاخرون وكيف تفهم نظام بيان الحجه واثبات المحجه في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. التوبه، وبعد كده اقول وهي يا اخوانا اهي نشوف انتوا فاكرين ولا نسيت. اي توبه، الورع، الزهد، الصبر، التوكل، الرضا، اخر حاجه الحريه. كده وصل طريق ايه؟ انتهى طريق العابدين. طريق يبدا طريق المريدين. طريق المريدين بقى خلي بالك اللي بيميز طريق العابدين ايه؟ اللي بيميز طريق العابدين خلي بالك ان هو بيرتبط بالاحكام الشرعيه والاخذ بالاسباب التكليفيه، خلي بالك النظر للاسباب يعني، في ان يطلب اجر وحسنات وبعد عن سيئات، يتعلق قلبه بالجنة والنار والخوف من الجنة والخوف من النار والرغبة في الجنة، ينظر للأسباب. يعني أنت كأنه هياخد من ربنا الأجرة، يعني أجرة كام بيشتغل ده المريد عندهم، بيشتغل قصدي العابد قصدي أو الزاهد بيشتغل في طلب الأجر أو التعلق بالأسباب، أو قاعد بيبص هيجي له كام من العملية دي بيحسبها يعني. وفي الأصل الدنيا كلها مبنية على المصالح، نظرا لأن احنا قلنا في دورة منة القدير ان ربنا بنى الخلائق على الفقر الذاتي، والفقر الذاتي في المقابل وصف الغنى الذاتي، فوصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، ووصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الايه؟ الاضطراب. فغصب عنك انت فقير، فطالما فقير انا محتاج لازم استغني، فهستغني بمين؟ فما فيش قدامي غير الغني بذاتي، يبقى ما فيش ولا واحد في الوجود الا وله مصلحه، له حاجه، فلازم هيفتقر، لازم يرجع، لازم يلجا. انما واحد يستغني فالاستغناء ده وصف ربنا اصلا. فمساله ان انت تقول لي لا انا لا انا عايز جنه ولا عايز نار، دي قضيه كبيره جدا وخطيره. فهنا بيقول لك العابد بيميز العابد ايه؟ طلب الاسباب، بيسموها التعلق بالفاني، التعلق بالنظر للحكمة في أن يعمل حاجة عشان خاطر المصلحة. فلما يوصل طريق المريدين طريق العابدين ينتهي، يبدأ طريق مين؟ المريدين أو طريق المريد. طريق المريد بقى ما بيبصش الحاجات دي، هو بيبص لإيه؟ قلبه بين الخوف والرجاء أن يحرم من المشاهدة، طمعان في المحبة، القبض والبسط، الهيبة والأنس، التواجد والود، ودي درجات، والوجود، إلى أن يصل إلى درجة إيه؟ الفناء. درجة الفناء اللي هتبقى درجة العارف، بداية العارف بقى. العارف بقى مش حاسس بنفسه ولا باللي حوالين منه، لا تبص للدنيا ولا تبص للآخرة ولا حتى بيبص لحكاية إن هو له وجود عشان يحب. هنا يبدأ في حكاية الاتحاد بالذات الإلهية اللي بيسموه طريق الفناء عن وجود السوى. هنعرف أنواع الفناء دلوقتي. خلاص مش حاسس بحاجه خالص، مفيش غير ايه؟ ان هو يعبر عن الله بدرجه ان كانه بيعبر عن محبوبه بالفاظ المحب، فيحصل فيه فناء وبقاء. وحاجه اسمها الجمع والفرق. الجمع يعني اجتمع مع الذات الالهيه، مش شايف غير ربنا، اتعمى بمعنى الكلمه عن كل الوجود، فما هوش شايف غير عدم. اخي بالك ازاي؟ او زي ما بعض الناس يقول لك انا ردم. ردم يعني ايه؟ يعني مردوم، ما فيش فيا مساغ ان انا اشوف حد تاني، لان انا مش شايف حد اصلا ولا شايف نفسي. اخد بالك ازاي؟ بعد كده الجمع والفرق، كلمه الفرق يعني رجع للاسباب تاني. لما يبقى في الجمع يبقى غاب عن الدنيا واللي فيها وعن الاسباب. جمع يبقى معنى كده ان هو مجموع على مين؟ على الله عز وجل. فرق يبقى رجع تاني مع الناس. الغيبه والحضور، الغيبه يعني غاب عن نفسه وعن الناس، حضر يبقى رجع للناس. أخبرك إزاي التلوين والتمكين، فهو صاحب تلوين وصاحب تمكين. أما يكون مع الناس يبقى متلون، أما يبقى مع ربنا يبقى متمكن. أخبرك إزاي الحقيقة والشريعة لغاية ناس إلى أعلى درجة بيسموها درجة الحقيقة، خلاص وصل للحقيقة. فهنشوف الحقيقة اللي بنتكلم عنها دي ونشوف الطريق. التصنيف ده تصنيف بدعي. ليه بدعي؟ انت بتتكلم في عبادة والعبادات توقيفية، لو دخلت عقلك في العبادة هتبتدي على طول. هنا دخل العقل والذوق معا، لان التقسيم ده مبني على ايه؟ تقسيم منطقي. ان يقول لك مثلا ما مش ممكن مثلا واحد هيدخل في الورع قال لما يتوب الاول، مش كده برضه؟ ومش ممكن هيتوب قال لما يتفكر ويبقى عنده يقظة من الغفلة اللي هو فيه. يبقى ده دخل فيها ايه؟ الجانب العقلي ولا الشرعي؟ رد يا اخوانا، العقلي. فهو ماشي في طريق العابدين لغايه ما بقت القضيه قضيه عقليه، وفي طريق المحبين بقت ذوقيه، وفي طريق العارفين لا ذوقيه ولا شرعيه ولا اي حاجه، ما عادش حاسس بنفسه خالص. هنشوف امثله كثيره، لان طبعا اما تلاقي اعلام كبار حتى ابن تيميه يعني قاعد بيغمزهم وهو بيتكلم وهنسمع كلامه دلوقتي يقول لك ايه، ويقول لك ان ابن تيميه يقول لك ويقول لك اكبر واحد اللي بيشار اليه ممن يقولون انه متكلم بينفي صفه العلو، يقصد طبعا واحد علامه اشعري من ويصحح مثل هذا الكلام اللي قاله الهروي. اخد بالك ازاي؟ وابن تيميه وقف له حرب. فالواحد استغرب ازاي ابن القيم اقدم على شرح كتاب منازل السائل. لكن اي تصنيف صوفي أو من تأثر بالصوفية وأخذ ما عنده، هؤلاء صنفوا تصنيفا بدعيا وتأثر بهم الآخرون، إن هم يلتزموا بالطرق اللي احنا ذكرناها، طريق العابدين وطريق المريدين وطريق مين؟ العارفين. وحتى هتلاقي الكلام ده في داخل كلامهم ومن وقت مبكر. من وقت مبكر يعني ايه؟ يعني مثلا رابع العدوية. رابع العدوية ماتت في القرن الكام؟ في القرن الثاني الهجري، قبل منتصف القرن الثاني الهجري، سنة 135 هجري. اسمعوا القصة دي. روي عن مالك بن دينار والحسن البصري وشقيق البلخي. الحسن البصري طبعا إمام من أئمة السنة، يعني من العابدين ولا من المريدين ولا من العارفين؟ اسمعوا كلام حيبين نفسه. فانت طبعا عشان خدتوا فكرة المرة اللي فاتت هتكشفوا السر داخل الكلام من غير ما نشرح. يعني دخلوا أو ذهبوا لزيارة ربع العدوية، كانت مريضة. فالحسن البصري يقول لها إيه؟ ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. خلي بالك أنت طبعا هتميزوا على طول القضية. بيقول ليس بصادق، هو بيتكلم عن الصبر. الصبر ده يبقى فين؟ عند العابدين. ودي طريقة السلف إن هم أصلا، وإن كان حكاية الضرب ديت المثل اللي بيقولوه فيه نظر. ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. فردت عليه ربعه وقالت له ايه؟ هذا كلام يشم فيه رائحة الأنانية. أنانية ايه؟ هي قصدها انت بتدور على نفسك، عايز تقول انا صابر. اخبرك ازاي؟ فذكرت الإنية، فشفت نفسك بتدور على مصلحتك، تقول ربنا اهو انت ابتليتني وانا ايه؟ وانا صابر، اداني صابر اهو، عايز الاجر بقى. فانت بتدور على نفسك، فدي انانيه، فسميتها كده، لان هي ما هياش في درجه العابدين، مش شايفه نفسها درجه العابدين ولا المريدين، هي شايفه نفسها فين؟ فوق. فبتقول له ايه؟ ليس، بتقول له هذا الكلام يشم منه رائحه الانانيه، هو بيقول ليس بصادق في دعواه من لم يصبر على ضرب مولاه. فالمهم الشقيق قال لها، شقيق البلخي يقول لها طيب ليس بصادق في دعواه من لم يشكر على ضرب مولاه. طب ما هو الصبر برضه زي الشكر، خد بالك ازاي؟ ما تفرقش. يبقى اذا هي حطت او وضعت الحسن البصري والشقيق البلخي في درجه مين؟ العابدين. انت بسمع كده. فمالك بن دينار قال لها ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. يعني ايه؟ هو حاسس عايز يدور على حب مولاه، وحاسس بان كل الابتلاءات اللي جايه له لذه. انتوا عارفين المثل يقول ضرب الحبيب، اخبرك ازاي؟ زدني اضربني كمان، اخبرك انا مبسوط من الضرب. عاوز كمان، فقول ليس بصادق في دعواه من لم يتلذذ بضرب مولاه. هنا درجة ايه؟ ها؟ مريدين ولا عابدين؟ لأنه بدور على الحب، فهو في المحبة من السياه اللي بيحصل، بنضرب ولا منضربش. وبقول ليس بصادق في دعواه من لم ينسى من لم يتلذذ بضرب مولاه. فهي برضه مش عاجبها كلامنا، فقالت لا، ينبغي ان يكون كلام احسن من كده. طب قولي انت بقى. فقالت ليس بصادق في دعواه من لم ينسى الضرب في مشاهده مولاه. نسيت بقى كل حاجه، مش شايفه اي حاجه تانية، لا بتنضرب ولا يسكت تضرب ما تضربش. اخد بالك ازاي؟ لان هي بقى في درجه ايه؟ العارفين. يبقى انت اذا دلوقتي من خلال الحوار تقسيمة الصوفية طالعة من القرن الثاني الهجري، من منتصف القرن الثاني الهجري الأول، من منتصف النصف الأول من القرن الثاني الهجري، يعني سنة 165 هجرية. معنى ذلك أن الطريق ده بدري، طالع من بدري، اللي هو تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف. يبقى طريق لمين؟ للعابدين، عرفنا نظامهم. وانت دلوقتي حتى عن نفسك أول ما تسمع هتعرف اللي بيتكلم ده في أي منطقة. مش كده وبس، ممكن يكون واحد عارف، عارف زي مثلا يقول لك سيد العارف بالله محي الدين ابن عربي اللي كلامه كله زندق او كفر، احيانا يتكلم بلسان العابدين فيتكلم كلام مستقيم على الشرع، فواحد مش واخد باله يقول لك الله العظيم الناس دي ما بتفهمش. بقى في حد يقول كلام احسن من كده؟ تقول على ابن عربي ان هو راجل زنديق وبيتكلم كلام انت ما تعرفش تكلمه اصلا؟ هو مش واخد باله ان ابن عربي هنا بيتكلم بلسان مين؟ العابدين. لكن انت شوف كلامه في لسان العارفين هتلاقي زندقة بمعنى الكلمة. فاللي مش واخد باله بيخيل عليه. ولذلك ناس كتير ضلوا في فهم طريقة ابن عربي بسبب مش عارفين يفرقهم كلامه هنا بلسان المريدين، وهو حتى ابن عربي بينظر نظرة تانية. ابن عربي لما بيتكلم بيعتبر نفسه ان ربنا هو اللي بيتكلم على اعتبار وحدة الوجود زي ما هشرحها لكم دلوقتي. فبقول لك ربنا لما يتكلم على لسان المريد هيقول ايه، وربنا لما يتكلم على لسان المريد هيقول ايه، او لسان العابد، ولما يتكلم على لسان العارف هيقول ايه. فيبقى هنا اللي بيتكلم ربنا بس بلسان مين؟ العابد، على حسب اعتقاد ابن عربي الباطل الزنديق ده. فهنا ما تيجي تبص تلاقي مثلا واحد بيتكلم لك في توحيد الاسماء والصفات احسن من ابن تيميه ابن عربي، ليه العبارات كده؟ فده معناه ايه؟ معناه ان ابن عربي بيقول ان ربنا تجلى فيا وهو الذي يتكلم، فلا بد اذا تكلم الله ان يتكلم باحسن من اي متكلم، فيطلع كلامه اجمل من كلام تيمين. ولذلك هم عندهم في صياغه النصوص الشعريه كانت دي ملكه عندهم غريبه جدا، ان لما يجي يتكلم في عبارات يعملها مسجوعه زي القران، على اساس انه عارف بيتكلم الحكمه، يتكلم كلام فاضي لازم يكون كلام محكوم زي ما هتشوف في اللي جاي دلوقتي. الحوار ده اثر في الناس كلها. كان من ضمن اللي اثر فيه، يعني احنا قلنا في القرن الثاني الهجري ظهر مين؟ رابع العدوية وتقسيمات الصوفية الى مريد الى عابد ومريد وايه وعارف. استمر الكلام ده في القرون اللي بعد كده، وظهرت بصورة اكتر عند واحد اسمه ابي نصر السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع، وده مات سنة 378، وابو بكر محمد الكلبازي. اسمعوا الاسماء دي لان برضو مهمة على الاقل يبقى انت عارف، ما حد يكلمك تذكر المراجع ديت يعرف ان انت فاهم وان الحكايه مش سهله، ده جت عن دراسه ما كانتش عن عشوائيه ولا بتاع. ابو بكر محمد الكلبازي صاحب كتاب التعرف على مذهب اهل التصوف سنه 380، ده سنه الوفاه. ابو طالب المكي صاحب قوت القلوب في معامله المحبوب، في كلام جميل جدا وكلام يودي في داهيه، خد بالك ازاي. مات سنه 386. وابو الحسن علي بن عثمان الهجويري اسمه كده، مات سنه 465، وكتابه اسمه كشف المحبوب. وابو حامد الغزالي كتابه اسمه ايه؟ احياء علوم الدين، مات سنه 505. والسهراوردي المقتول صاحب كتاب عوارف المعارف، مات سنه 632. وعبد الكريم القشيري مات سنه 465 صاحب رساله القشيري. دي انقى مراجع الصوفيه قبل ما تخش بقى على الكلام الاسود بتاع ابن عربي وابن الفارض اللي فيه كله زندقه والحاد أصحاب الاتحاد والحلول وحدة الوجود. إنما ده أنقى حاجة. حتى ده بيسموه التصوف. شوفوا التعبيرات بتاعتهم الصوفية، لك ده التصوف إيه؟ السني. التصوف إيه؟ السني. طب وتصوف من عربي يسموه التصوف الفلسفي. فلما يقول لك أنت بتتكلم، إحنا دلوقتي بنتكلم على التصوف السني. سني يعني إيه؟ يعني لسه بيحترم القرآن والسنة. تفهم معانيه. ما يبقاش ربنا أراد شيء من القرآن وهو أراد شيء تاني خالص. إنما التصوف الفلسفي اللي هو منتشر في العالم الآن، يعني منتشر في العالم الآن مش التصوف السني، الفلسفة كل الصوفية اللي عند البدوي وعند الرفاعي في الحسين وعند الناس دي كلها، الجماعة الدراويش والأصحاب الطرق والمشيخة الطرق، كل الكلام ده كلهم عندهم أصحاب التصوف الفلسفي، بيعتبروهم دول قمة الأولياء. الكبريت الأحمر والعفريت الأزرق اللي هو محي الدين العربي يسموه الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر إيه؟ يعني أنت ما تعرفش تقرب منه ولا تعرف تتفاهم معاه، ده راجل ولي قطب كبير، ما زي ما كان المشرف يناقشني في الرسالة بتاع الدكتوراه فيقول لي أنا كنت كاتب مصطلحات ابن عربي، فدي كانت عنوان رسالة اسمها أصول القرآنية المصطلح الصوفي. قول لي أنت قد ابن عربي، أنت ابن عربي ده عامل زي الحوت ياخدك يغرق في المحيط وطلعك ما تعرفش شيء من نفسك، خد بالك ازاي؟ يعني حوت بيسموه حوت، فشوفوا الحوت بقى اللي احنا هنتكلم عنه ده، مش حوت ولا حاجه والله العظيم، حتى ما يحصل سمكه قد كده في عند اهل السنه ولا يساوي مثقال ذره ولا درهم حتى في مقياس اهل السنه بالنسبه لما قاله من هذه الزندقه العجيبه التي ستسمعون عنها الكثير. لكن طبعا هذا الكلام مهم جدا. تأثير، شو بقى هنا لما الصوفية يأثروا في مين؟ يأثروا في من تصدوا للجهمية من أهل السنة ويبدأوا يخدم الطرق دي ويقسموها بنفس الطريقة عندهم. عندك مثلا الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي بيقول الاعتصام بالله، واعتصموا بالله ومولاكم، الاعتصام بحبل الله. اسمعوا كده يا أخوان، شوفوا تأثير التقسيم ده على مين؟ على كلام الهروي اللي شرحه ابن القيم في مدرج السلفي. الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على طاعته، كويس أوي، مراقبا لأمره. والاعتصام بالله هو الترقي عن كل موهوم، ترقي عن كل موهوم. الأولاني محافظة على طاعته، يبقى ده طريق مين؟ الترقي عن كل موهوم والتخلص من كل تردد. كلمة الاعتصام عن كل موهوم هم بيسموا الأسباب وهم ملهاش حقيقة، أو زي ما قال إيه، عارية أبطلها الواحد، عارية يعني شيء مستعار ملوش حقيقة ولا وجود، ده خيال، زي ما يكون إيه الوجود ده ملوش أي ذكر ولا له أي أصل خالص، هيروح، يبقى خلينا مع الباقي. طب ماذا في حاجة تانية؟ إبطال الحكمة والأخذ بالأسباب والنظر الأحكام والتكليف بالشرائع وإقامة الحدود، دي نسميه إيه؟ وهم. تعطيل أحكام الله عز وجل في الخلق وتعطيل ما هو تعطيل الشرائع وتعطيل الدستور الإسلامي من هذا القبيل، يقول لك ما ينفعش، ما ينفعش، هو شايفه ما ينفعش. طب هتفرق إيه بقى لما تقولي ده وهم؟ يبقى ملوش لازمة خالص، مش كده برضه ولا يا إخوانا؟ بس ماشي، يقول لك الاعتصام على ثلاث درجات. شوف الاعتصام، اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. لغاية كده الكلام كلام مين؟ عامة تلعب دين. هو بقول لك اعتصام العامة، هو ده اعتصام الصحابة واعتصام التابعين، ده بيسموه اعتصام العامة. الثاني بقى ولك ده هو بيسميه الاعتصام بحبل الله. الاعتصام بحبل الله ده اعتصام مين؟ ردوا يا اخوانا، العام. الثاني اعتصام الخاص، شوفوا بقى الاعتصام الخاص، صحصحوا معايا، كلام صعب ولا ايه؟ ها؟ كتير. معلش بس المحاضره يعني ما احنا مش هنقعد نشرح، لو قعدنا نشرح بطريقتهم المحاضره دي تاخد لها الوحيده 30. ما هو الاعتصام عنده ابن القيم ذكره في باب طويل، بس انا بحاول اختصر، ان احنا المفترض احنا ماشيين على منهج فلازم نستوفي منه الاساس، وانت تعرف تجيب الباقي طالما خدت فكره. اللي عايز يجتهد وبيكمل يعني. الاعتصام بحبل، الاعتصام الخاص بالانقطاع، خلي بالك المصطلحات، وصون الاراده قبضا واسبال الخلق على الخلق بسطا ورفع العلائق عزما وهو التمسك بالعروة الوثقى. الكلام ده شرحه ابن القيم بالتفصيل في مدارج السالكين، بس انا هقول لك اهو. اما يقول لك ايه اعتصام الخاصه بالانقطاع، انقطاع عن ايه؟ ها؟ ما تبصش عن مش الدنيا، انقطاع عن دنيا وآخرة. المحبة يعبده حبا لإيه؟ لذاته. وهو صون الإرادة قبضا، يعني الإرادة بتاع الشخص تنقبض عن أي مطلب وتنقطع عن أي سبب، لا عايز دنيا ولا آخرة، هو بيسعى لإيه؟ للمحبة، محبة الله عز وجل. لكن أنا بسعى إلى المحبة الذاتية اللي هي كلام رابع، إن عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، وإن عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكن حبا لإيه؟ لذاته. وبعدين يقول لك إيه؟ وإسبال الخلق على الخلق بسط، يعني كل ما يتعلق في من مخلوقات أسيبه مع المخلوقات، فما حسش بنفسي بقى، ولا بص لها ولا بص لمتطلباتها ولا ضروريتها ولا شيء من هذا القبيل. أنا همي كله كسرة الذكر حتى أصل إلى المحبة. ده بيسموه اعتصام مين؟ الخاص. واعتصام خاصة الخاصة بالاتصال، وهو شهود الحق تفريدا. يعني يقول لك أنا من الشايف اللي هو فرض وما سوى عدم، حتى نفسي من الشايف، ففني عن نفسي، فني يعني انتهى. هنعرف مصطلح الفناية بعد شوية صغيرين. التقسيم ده مقسم واحد المفترض أن يكون سلف، هو فعلا بيعتبره شيخ الإسلام سلف، ومن تيمية يقول لك ده راجل كتب في ذم الجهمية ومحاربة الجهمية لدرجة ما وصفوه بأنه مغالي في إثبات الصفات، فازاي ان هو يجي في باب القدر ويعمل كده؟ طيب مش كده وبس، هتلاقي كل الكلام ده هو في كل المقامات اللي قالها. باب الرياضة، عندهم باب اسمه الرياضة. الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق، وهي على ثلاث درجات: رياضة العامة، ورياضة الخاصة، ورياضة ايه؟ خاصة الخاصة. فلما اجي اتكلم عن رياضة الخاصة العامة، هتلاقي رياضة العامة تهذيب الاخلاق وتصفية الاعمال بالاخلاص وتوفير الحقوق مع المعاملة، ده كله بيتكلم عن طريق مين؟ العاملين. طب رياضة الخاصة، الحسم التفرق وقطع الالتفات الى المقام الذي جاوزه. ولك ما بصش بقى دنيا، انا بدور على حاجه تانية. بالك ازاي هو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى طمعا في محبتي وليس في جنته. ورياضه خاصه الخاصه تجريد الشهود والصعود الى الجمع ورفض المعاوضات والمعارضات. معنى كلامه ايه؟ تجريد الشهود يعني انا مانيش شايف غيره، يبقى اتعدم الخلق. والصعود الى الايه؟ الجمع، مع الذات الإلهية، دي بداية إيه؟ حلول التحالف. ورفض المعارضات والمعاوضات، يعني أي حاجة تعوقك عن هذا الشهود فارميها ورا ظهرك. ده بيسميه رياضة الخاص، خاصة الخاص. طيب زي محمد الغرناطي الكلبي، مات سنة 741، اتكلم برضه في كتاب له اسمه كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، فبيتكلم عن الخوف ومقسمه الى خوف العامة وخوف الخاصة وخاصة الخاصة، وبعد كده الرجاء برضو ثلاثة: رجاء العامة ورجاء الخاصة وخاصة الخاصة. انا كاتب لكم الكلام ده عشان تعرفوا نظامهم، بس انا مش حار لو قعدت اشرح في كل عبارة هنقعد فترة طويلة. جه الهروي، احنا عندنا التوحيد، خلي بالكم في النقطة دي، التوحيد كم نوع؟ واحد يقول لك تسمنا يا عم الحاج انت ماسكنا نازل فينا تقول خاصه وما خاصه. الهروي بيقول التوحيد على ثلاث وجوه في منازل السائرين، اللي شرحه ابن القيم فين؟ في مدارج السلف. بيقول التوحيد على ثلاث وجوه: الاول توحيد العام الذي يصح بالشواهد. يعني بالشواهد يعني ايه؟ يعني تبعد عن عبوديه الصنم وتوحد ربنا بلا اله الا الله في المسجد، خد بالك ازاي، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله إيه؟ أحد. فاللي يبقى في المسجد في قبر يبقى ده فيه شك، لسه قلبه مخلش، خبالك إزاي. لكن لو هو قاعد في مسجد ما فيش فيه قبر وبيصلي لله عز وجل وبيوحد ربنا سبحانه وتعالى بالذكر اللي معروف في السنة، يبقى ده اسمه إيه؟ توحيد العامة بالشواهد، يعني الشاهد على توحيدك إيه؟ التزام الأحكام الشرعية في الأمر. والثاني توحيد الخاص، وهو الذي يثبت بالحقائق، يعني يتحقق التحقق اللي يبتعد فيه عن هذه الأسباب اللي تعتبر وهم وظنون وملاش وجود ويتعلق بالله تبارك وتعالى. الوجه الثالث عند الهرى يقول لك إيه؟ توحيد قائم بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة. توحيد خاصة الخاصة اللي بيتكلم عنه اللي هو بيقول لك الموحد هو الموحد. أعيدها تاني، يعني اللي بيوحد هو نفسه ايه؟ الموحد. اللي حصل فيه حلول من شدة الحب، يتكلم بلسان الكلام الإلهي. أخي بالك إزاي يقول لك كده؟ أنا ولذلك هم بيستدلوا مثل هذا، يقول لك ربنا نطق على لسان فلان، فاللي بيتكلم مش فلان، لا بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى. وإن كان طبعا هذا الكلام لا يجوز في حق الله، لأن إحنا لا نثبت إلا ما أثبته الله عز وجل لنفسه. أهو قاعد التوحيد الحقائق بيسميه توحيد الخاص، وهو إسقاط، هو نفسه بيقول إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد، وهو ألا تشهد في التوحيد دليلا. دليل يعني إيه؟ يعني أسباب، ما تستدلش بالمخلوق على الإيه؟ على الخالق، لأن في الحالة دي أنت بتستخدم السبب. والصعود عن منازل العقول، لا تشهد في التوحد دليلا، ولا في التوكل سبب، في التوكل سببا ولا للنجاة وسيلة، فتكون مشاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه في قضاء وقدر إلى غير ذلك مما قال. ده اسمه توحيد إيه؟ الخاص. توحيد خاصة الخاصة اللي هم فيه الثلاث أبيات اللي احنا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، واللي حيجي برضو تعليق عنهم خفيف. ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. ده بيسموه توحيد خاصة الخاص. كتاب بتاع منازل السائرين ده يا اخوانا من الكتب الغريبة. قصته ايه؟ اعرفوه كده، لان طبعا عشان تعرف مدارج السالكين لازم تعرف منازل السائرين، وفي الغالب ما حدش بيبص لمنازل السائرين، بيمسك بكلام ابن القيم ويسيب كلام الهروي، مع ان ابن القيم بيشرح كلام مين؟ الهروي. منازل السائرين اسمه كده، منازل السائرين الى الحق المبين، لشيخ الاسلام عبد الله بن محمد ابن اسماعيل الانصاري الهروي الصوفي. مات سنة 481، يعني قبل الغزالي. الغزالي مات سنة 505. كان معاصر للقشيري، وكان معاصر لكشف لأبي الحسن الهجويري، كشف صاحب كشف المحجوب، لأنه مات سنة 465 في نفس الفترة. فانتشر أيام الاتجاه الصوفي والكلام عن العارفين، لأن هم عادوا بيستحكروا حتى الكلام عن المريدين. أنت لسه في البدايات، والعابدين طبعا دول العامة بيسموهم، حتى دول بيعلفوا، أخي بالك إزاي، أحيانا يقولوا فيهم كلام يوصلهم علينا، دول يعني ما بيفهموش في الدنيا حاجة، هم بس أكلهم وخلاص، أخي بالك إزاي. وكلام أشد وأقبح من ذلك. ولو أنا جبت لكم القصص الكثيرة في إن واحد إيه يقول له، أما يشوف واحد عابد مثلا، يشوف واحد عارف فينكر عليه، فتحصل كرامات من العارف عشان تبين للعابد ان انت اخطأت، ما تنكرش، وحطه في نفوس الناس ان طالما انت لسه في البداية، اخي بالك ازاي، يبقى انت لسه عابد، فلو عمل العارف ما فعل او فعل ما فعل اوعى تنكر عليه. زنا ما تقولش لا، سرقة ما تقولش لا، اكل اموال الناس بالباطل ما تقولش لا. حتى ان هم دلوقتي مثلا، واحد كان في خلوة من الخلوات اللي كانت موجودة في الزقازيق، فكان معايا في الجيش ايام ما كنا في الجيش، فيجي بقى هو متعلم منه، فيجي هو واقف في الخدمه وانا بفوت عليهم اشوف الخدمه التمام بتاعهم كنت ساعتها يعني، فيقول لي ما كل من كتم الشهاده آثم، او كل من وأدى البريئه تجاني. اخي بالك ازاي، يعني مش كل اللي كتم الشهاده ايه آثم، يا بتوع في ظاهر وفي باطن، فانت او كل من وأدى البريئه ايه جاني، يعني واحد قتل نفس فما تلوموش. جبت الكلام ده بيقول لك الخضر ما هو قتل الغلام. فاصبح الدين له ظهر وبطن. تيجي تتكلم في الاحكام يقول لك انت عارف ولا مريد ولا عابد، قف عند الحدود وقم على اداب الخدمه. ومن هنا ظهرت السوءه. يبقى الشيخ يستغل الناس اسوا استغلال تحت مسمى انه شيخ الطريقه وعارف. سيدي العارف بالله، انت هتنكر؟ انت عايز تودينا في داهيه ولا ايه؟ اسكت. دول ناس قلوب العارفين لها ايه؟ عيون. انت داخل في العمليه قوي. كتاب في أحوال السلوك ألفه، اسمه ألفه حين سأله جماعة من الراغبين في الوقوف على منازل السائرين. منازل السائرين عند عامة الصوفية من أولهم لآخرهم مقسمهم لكام؟ ثلاث طرق. منازل السائرين الصوفية مقسمينهم ثلاث طرق: طريق العابدين، طريق المريدين، طريق ايه؟ العارفين. فأجابهم قالوا له رتب لنا الطريق بشكل حلو كده وجديد فيه إبداع. فأجابهم ورتب، وهقرا لكم المقدمة بتاعته. فأجابهم ورتب لهم فصولا وأبوابا فجعلها 100 مقام مقسومة على 10 أقسام، كل منها يحتوي على 10 مقامات. 100، شوفوا بقى هيقسمها ازاي، خليكم وياي. هو عامل لهم 10 أبواب أو 10 طرق أو 10 طبقات، وكل طبقة فيها 10 سلالم، وكل سلمة فيها 3 درجات. يعني في سلمة كبيرة بس هي طالعة بإيه؟ بثلاث درجات. زي مثلا يتكلم على الاعتصام فيعرف الاعتصام بثلاث جمل، كل جملة بتمثل إيه؟ سلم. ده احنا دخلنا في 1000 مقام، 1000 طريق. إيه الحكاية دي بالظبط؟ طب احنا كنا بنقول 3 مقدور عليهم، إنما 1000. والأساس في التقسيم إيه؟ هل الأساس في التقسيم إنك بترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، ولا بتجيب الآية وتقسم أنت بدماغك أو بذوقك أو بوجدك أو ما تشعر به في نفسك؟ بيسموها تجربة إيمانية، التجربة الإيمانية اللي حس بها فلان فبينقلها للآخرين. فضل خلينا نتابع. أجابهم اللي هم أهل هراء اللي فيها الشيخ الهروي إلى ما أرادوا في تقسيم طريق السالكين، فجعل منازل السائرين مكان الأماكن أو المقامات اللي حيمر عليها، يعني 100 مقام مقسومة على 10 أقسام. أنا بتكلم على 100 مقام ليه؟ يعني اشمعنى 100 مقام؟ انت لو لاحظت الحديث اللي فيه، حديث البخاري حديث ابي هريره، ان الرسول قال: من امن بالله ورسوله واقام الصلاه وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الايه؟ الجنه، جاهد في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، افلا نبشر الناس؟ قال: ان في الجنه ايه؟ 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. اعدها الله للمجاهدين، أهو جهاد أم اجتهاد؟ خبالك إزاي؟ فالجهاد لك إيه؟ الجهاد أنواع. أعلى أنواع الجهاد اللي هو جهاد النفس. فجهاد النفس هنا مقامات. فزي ما الجنة فيها 100 مقام، يبقى فيه كام؟ 100 منزل من منازل السالكين. لو ربطتم الاثنين هتعرف السر في مسألة تقسيم المقامات اللي بيتكلم عنها. لكن عايزين ناخد بس فكرة عن الكتاب. يا إخواني، إحنا لما بنتكلم عن كتاب، أن بعض إخواننا يقول لك إيه يعني كتاب مدارج السالكين، اللي شرح كتاب منازل السائرين ابن القيم شرح فيه منازل السائرين، كلام فيه خير كتير. ما ينفعش إن إحنا يعني نضع الكتاب أو نهمل الكتاب بسبب إن فيه مثلا أشياء فيها بعض المخالفات أو كده، يعني أو ابن القيم شرحه. إحنا منهجنا منهج وسط زي ما قلت لكم، أي كتاب يؤخذ فيه الحق ويرد فيه الإيه؟ الباطل. ما هو اللي جاي برضه في أحكام العبودية، ابن القيم لما اتكلم على درجات العبادة وأحكام العبودية 15 قاعدة في مدارج السالكين، فابن القيم حاول يرشح الكلام ده برضه ويوصل الأفضل، بس هو كان ملتزم بالدرجات زي ما هتشوفوا دلوقتي، بالمقامات في شرح المقامات. هنشوف المقامات اللي اتكلم عنها الشيخ الهروي العشرة دول، فهتلاقي كل مقام واخد باب لوحده. شوف اللي شرحه مين أصلا، اللي شرحه في الأصل أغلبهم صوفي: الشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكشاني، كشاني دي صاحب لطائف الأعلام، معجم صوفي كبير، مات سنة 730، وشرحه المولى شمس الدين محمد الطوسي، ده مات سنة 891، شرح كتاب إيه؟ ها؟ منازل السائرين للهروي. كل دول شرحوه، وهو لك شرح ممزوج بالفارسية. المولى شمس الدين ده سماه تسنيم المقربين في شرح منازل السائرين، في شرح منازل السائرين، وشرحه محمود بن محمد الدركزيني، مات سنة 743. سماه تنزيل المسافرين شرح منازل السائرين، وشرحه أحمد بن إبراهيم الواسطي سنة 711، وعلق عليه أبو طاهر محمد بن أحمد القيسي سنة 747. كان المؤلفون يتهافتون على شرحه على اعتبار أنه دخل شهرة واسعة في العالم الإسلامي يعني. وترجمه الشيخ مصطلح أو مصلح الدين المعروف بابن نور الدين المتوفي سنة 981 إلى اللغة التركية، واختصرته الشيخة عائشة بنت يوسف الدمشقية وسمته الإشارات الخفية في المنازل علي، وشرحه الإمام عبد الغني التلمساني صوفي، وشرحه أيضا الشيخ الإمام سليمان بن علي التلمساني صوفي 690 بأمر الشيخ الزاهد ناصر الدين أبي بكر بن فليح، وشرحه شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي سنة 751، سماه مدارج السالكين، وهو شرح مبسوط، مبسوط يعني واسع توسع فيه يعني. اللي بيقول الكلام ده صاحب كتاب كشف الظنون اسمه حاجي خليفة في تصنيف الكتب وأيامها. الشيخ الهروي الغريب أنه كان بيلتزم في عباراته في مقدماته أو ما شابه ذلك بألفاظ واحد فاهم السنة كويس، حتى فاهم قضية الأسماء كويس يعني. تعالوا شوفوا مثلا في المقدمة بيقول الحمد لله الواحد الأحد القيوم الصمد، فشال الفرض الإيه؟ شال الفرض، لأن الفرض مش من الأسماء، فقام شال الفرض وحط مكانه القيوم اللي كان شايف الأسماء توقيفية. ده كلام احنا فهمناه على طول. اللطيف القريب، فاسم القريب مش في الأسماء المشهورة، حطه هنا. فحتى من المقدمة تعرف هو بيجيب الأسماء إيه التوقيفية يعني، فاهم باب الأسماء والصفات كويس. بس حكاية إن هو يجي يشرح كلام الصوفية حتى قال كلام وعبارات أنا بستغرب يعني إيه اللي هتفيدنا في كده، هو بيتكلم بلسان الباطل. فبيقول اسمعوا كده: الحمد لله الواحد الأحد القيوم الصمد اللطيف القريب الذي أمطر سرائر العارفين كرائم الكلم من غمائم الحكم. إيه رأيكم في الكلام ده؟ أمطر سرائر العارفين، هو بيتكلم على أسرار العارفين، يبقى ما تعرف مصطلح العارفين يبقى دول أعلى ناس في منازل الإيه؟ السائرين، عدوا العابدين وعدهم المريدين. كرائم الكلم اللي بتطلع بالحكمة من غمائم الحكم، الغمائم اللي هي السحابة يعني، يعني سحائب الحكم نزلت عليهم فهم اتكلموا ايه، وألاح لهم لوائح القدم في صفائح العدم. لوائح الايه؟ القدم في صفائح، ودلهم على أقرب السبل إلى المنهاج الأول، وردهم من تفرق العلل إلى عين الأزل، وبث فيهم زخائره، وأودعهم سرائره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فما نقول الحمد لله وصلاة رسول الله أخي بقولك إزاي. لكن هو ده دليل على إيه يعني، أن عمق الحكمة اللي هيتكلم بها الشيخ الهروي. لكن خلي بالك: الذي مد ظل التلوين على الخليقة مدا طويلة، ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دليلا، ثم قبض ظل التفرقة عنه إليه قبضا يسيرا. يبقى هو جعل الآية لها باطن زي ما لها إيه؟ ظاهر. فهو هنا بيتكلم بلسان العارفين ولا بلسان المريدين؟ ردوا العارفين. يبقى إذن ده معناه، خليكوا هيا دلوقتي، ربنا جعل الشمس والظل إلى ما ذكر في القرآن، دي الدليل عليه بالنسبة لأهل الظاهر بيسموهم أو أهل العبادة، لما بيسمع الآية بتفهم منه شمس وظل حقيقي، ولو شاء لجعله ساكن. هو جعل فيه ظل قلوب وظل معرفة، ومسألة إن ظل فيه تلوين وفيه تمكين، فاستخدم مصطلح التلوين ومصطلح التمكين. اللي استخدموا مين؟ العارفون في الطريق الصوف. مش قلنا فيه تلوين وتمكين؟ شفتوا بقى، فعمرنا ما هنفهم هو قصده ايه في التلوين والتمكين الا اذا احنا درسنا في الاول طريق العابدين وطريق المريدين وطريق العارفين، مش كده برضه يا اخوانا؟ فالاخ اللي هيقول لي مثلا لا ملوش لازم ويجي هو يشرح مدارج السالكين للناس، وهو مش فاهم ايه اللي موجود فيه، دي مشكلة تانية. انا بتكلمش على مسألة ان يكون في حكاية تلوين وتمكين واشياء من هذا القبيل، المسألة دي هيضبطها الشرع زي ما هنعرف، لكن احنا بنتكلم على اساس ان طالب العلم لازم يكون فاهم، لازم يكون دارس، يتكلم بعلم. كفاية بس يبقى الاخ بيتكلم بدماغه بناء عن فهمه هو لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاص، لكن لما يكون هو فاهم الاصل وبيعرف يتكلم مع الناس ويعرف يناقش وينظر المسألة بالشكل اللي ينصر فيه كتاب الله وسنة رسوله، هو ده الطالب اللي احنا عايزينه. احنا عايزين النوعية دي، كل مصطلح يتقال يبقى عنده خلفية مكانه فين ومصدره فين ويتقال ازاي. الشيخ الهروي بقى تعال نشوف تقسيماته لمنازل السائرين، بقول فإن جماعة، الهروي بقول فإن جماعة من الراغبين في الوقوف على منازل السائرين إلى الحق عز اسمه من الفقراء من أهل هراء والغرباء، مجموعة الغرباء من الفقراء دول يعني بيجوا يقعدوا مع الشيخ الطريقة يتعلموا منه الطريقة وبعدين يروح. طال علي مسألتهم إياي زمانا أن أبين لهم في معرفتها بيانا يكون على معالمها عنوانا، يعني عايز لهم طريق السائرين غير الطريق الصوف اللي هم يعرفوه اللي هو بتاع العابدين والإيه والمريدين وكده يعني. فأجبتهم بذلك بعد استخارة الله واستعانتي به، وسألوني أن أرتبها لهم ترتيبا يشير إلى تواليها ويدل على الفروع التي تليها، يعني كل مقام يعديه خلاص انتهى منه يوصل للإيه للمقام اللي بعده. فلما واحد يعد 1000 مقام أو 100 مقام أو حتى 10 مقامات حكاية دي وش معنى 10، وأختصره ليكون ألطف في اللفظ وأخف للحفظ وإني خفت أني إن أخذت في شرح قول أبي بكر الكتاني إن بين العبد والحق 1000 مقام من نور وظلمة، أبو بكر الكتاني بيقول إن بين العبد وبين ربنا كام 1000 مقام، فهو لو جه يشرح 1000 مقام هيطول قوي، فقال لا أنا أعملهم مختصرات رئيسية وكل إيه مقام أوسع فيه وأعملهم 10 والعشرة أعملهم 10 بحيث يبقى توصل النهاية 1000. ثم إني رتبته لهم فصولا وأبوابا يغني ذلك الترتيب عن التطويل المؤدي إلى الملل ويكون مندوحة عن التسآل، فجعلته 100 مقام مقسومة على 10 أقسام. وقد قال الجنيد أو الجنيد قد ينقل العبد من حال إلى حال أرفع منها، وقد بقي عليه من التي نقل عنها بقية فيشرف عليها من الحالة التالية فيصلحها. خلي بالكوا الحتة دي، بيقول الجنيد بيقول إن اللي هيطلع من مقام على المقام اللي بعده يقف في المقام اللي بعده ده ويبص على المقام اللي قبله، لو في حاجة عايزة تصلح يصلح. ده كلام مين؟ الجنيد بيقول وقد بقي، وقد قال الجنيد المحمد قد ينقل العبد من حال إلى حال أرفع منها، وقد بقي عليه من التي نقل عنها بقية فيشرف عليها من الحالة الثانية فإيه فيصلحها، يضبط الحالة اللي هي فاتت دي. وعندي، عند مين؟ عند الهروي. شوف الهروي بيقول لا مش يصلحها بقى، لا، وعندي أن العبد لا يصلح له مقام حتى يرتفع عنه ثم يشرف عليه فيصححه، مش يصلحه، لا يصلحه من الأول للآخر تاني. يعني دلوقتي أنا ماشي في اللي فوق هرجع للي وراء ولا حامل ازاي؟ حكايه يعني تحس ان الواحد تشعر ايضا ان المساله ما هيش عندهم مساله بسيطه زي ما الصحابه فهموا الكتاب والسنه والتوجيهات النبويه وقضيه الاسلام والايمان. بل انا هقول لكم على معلومه جديده وحلوه في حديث جبريل، انا اول مره افهمها النهارده والله وانا بشتغل. امبارح وانا بشتغل جمعت الادله، انا قاعد الاسبوع كله قاعدين نالف لكم في المحاضره اللي جايه. أي والله، لأن هي كما المحاضرة 36 صفحة، ف36 صفحة لازم تحط فيها كل ما يفتقر إليه طالب العلم بحيث إن لو ما تشرحش يعرف يرجع له، يبقى عنده مرجع يعني. فبضطر إن أقعد أجمع من هنا وأشتغل هنا وأقعد ألف فيه لغاية ما بتبقى فعلا يوم ما تخلص المحاضرة خلاص الواحد عرف ياخد نفسه. يعني جايز الواحد ما بيحملش هم اللقاء بتاع قناة الناس زي ما بيعمل اللقاء بتاعكم ده 1000 حساب. أي والله، ولذلك اللقاء ده يعني أو المحاضرة بتتجمع دراسة علمية واخدة جهد كبير يحس بها المتخصص في القضية، حتى الصوفية نفسهم لو شافوها هيقول لك والله ده جهد جامد جدا جدا، فعشان كده نقول ما تضيعش ورقة واحدة منها، احرص على انك تتعلمها وتستفيد منها. ثم بين أن السائرين في هذا ما لسه جاي، ما لو أنت شفت عندك كده في الأول هتلاقي في الآخر. لا ده مكتوب، أنا كتبتها وبينت الأدلة عليها، حتى لو ما ذكرتهاش هتلاقيها في المذكر. بيّن أن السائرين في هذه المقامات على اختلاف مفزع. بقول السائرين في هذه المقامات على اختلاف مفزع، بيتكلم عن اللي فات يعني، هو بينقض السابقين ممن كتبوا في منازل السائرين، فبقول هم على اختلاف مفزع، لا يجمعهم ترتيب قاطع ولا يقفهم ولا يوقفهم منتهى جامع. وقد صنف جماعة من المتقدمين المتأخرين في هذا الباب تصانيف عساك لا تراها أو أكثرها على حسنها مغنية كافية. يعني أقول يعني الناس محتاجة فعلا لكتاب أنه يعمله بهذا الشكل. وبعدين اللي أنا عايز أقوله هنا بقى هو خلي بالك، لكن هو راعى في التقسيم بتاعه ثلاث حاجات، أن كل مقام من العشرة هيقسموا على نفس النظام الصوفي القديم اللي ماشيين عليه. بقول وجميع هذه المقامات تجمعها رتب ثلاث. الرتبة الأولى أخذ القاصد في السير. أخذ القاصد فين؟ دي اللي هو مين؟ العاد. الرتبة الثانية دخوله في الغربة، يبقى دخل فين؟ ما عادش شايف حاجة، بقى بقول سيبك من الكلام، دور على ربنا أحبه، دخوله في الغرب. الثالث، الرتبة الثالثة حصوله على المشاهدة الجاذبة إلى عين التوحيد في طريق الفناء. ده مين؟ العاد. يعني كل المقامات هو حيحاول يحط داخلها الخيط اللي ماشي. وإني مفصل لك درجات كل مقام منها لتعرف درجة العامة منه ثم درجة السالك. السالك هنا المفروض يكون درجة مين؟ المريد. هو استخدم كلمة المريد على مكان الايه؟ السالك مكان المريد، على اعتبار ان من البداية السلوك بدايته في العبادة ونهايته فين؟ في المعرفة. فلما يجي على المريد يقول سالك، اللي هيعرف قصده ان هو هنا اللي قصده بيه المريد من خلال التقسيمة بتاعته. فالعامي عابد وبعد كده مريد، يبقى سالك بيتكلم كده. ثم درجة المحقق اللي هو مين؟ اللي وصل في النهاية لمين؟ الحقيقة. ولكل منهم شرعة ومنهاج ووجهة هو موليها. لا، ربنا قال لكل جعلنا منكم شرعة ايه؟ ده في موسى وعيسى والأنبياء، إنما الأولياء دي حكاية جديدة. واعلم أنا بس وصلنا الأقسام العشرة التي ذكرتها في صدر هذا الكتاب، هي هيعدهم اهو. احنا كنا نقول طريق العابد والمريد هو بقسم الاقسام العشر، قسم البدايات وقسم الاخلاق وقسم الاحوال وقسم الابواب وقسم الاصول وقسم الولايات وقسم النهايات وعن قسم المعاملات وقسم الاوديه وقسم الحقائق. ده اللي قسمه مين؟ الشيخ الهروي في كتابه، ها، وشرحه مين؟ في مدارج السلكين. حد من اللي بيشرح كتاب مدارج السالكين بيتفطن لهذه القضية وبيشرح وبيشير إلى أن دي قسم الأحوال. أقول لك إحنا نتكلم في قسم الأحوال النهاردة، والناس مش عارفة إيه قصد الأحوال، ولا الأحوال دي موقعها إيه من النظام ولا الطريق. إحنا عايزين نعرف القصة إيه بالظبط. بعد كده بقى لما تقرأ كلام ابن القيم، أنا متوقع أن القيم مش هيلاقي كلام غلط ويسكت عنه، بس ممكن يعتذر عن مين؟ عن شيخ الهروي أو الشيخ الهروي، على أن إيه ما يقولش الكلمة الجامدة فيه زي ابن تيمية. تيمية كان صريح، الكلام الهروي في منازل السائرين كلام فيه حق وباطل، وفصل الحق عن الباطل، وقال كلام جامد زي ما هشوف لكم اقول لكم دلوقتي. لكن تعالوا مثلا مثال الاقسام قسمها بدايات ونهايات ولايات فاما قسم البدايات اللي ابن القيم اطل فيه فهو عشرة ابواب، وهي اليقظة والتوبة. احنا كان نقول بداية طريق المريدين عند الصوفية كان بيبدأ بايه؟ هنا بدأوا اليقظة، وبعدين التوبة والمحاسبة والإنابة والتفكر والتذكر والاعتصام والفرار والرياضة والسماع. ايه حكاية الرياضة دي في طبعا مصطلح الرياضة الأيام دي غير اللي هو مصطلح الرياضة هناك الأيام دي، ربنا يكفينا شره. تعالوا بقى شوفوا تعقيب مين ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحوية على كلام الإيه الهرى والتقسيمات دي. ابن أبي العز بيتكلم عن توحيد العبادة برضه، فبقول إيه اللي عاملينه ده؟ توحيد الإلهية إذا عرف أنه هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العام والثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. ده في شرح العقيدة الطحوية. يبقى هو هنا بينكر على مين؟ على الهروي في تقسيماته. ابن أبي العز الحنفي، خليكم معايا بس عشان الوقت ضيق وكده، يعني بيقول لا عبرة بمن قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع. فيجي واحد يقول لك بس امسك، لا عبرة بمن قسم التوحيد إلى إيه؟ إلى ثلاثة أنواع. ده أنتم بتقولوا توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد إيه؟ أسماء وصفات. إيش معنى الوقت بتنكروا عن الهرى وتنكروا على الهرى وتقسيمات التوحيد؟ ما هو ده هتلاقيه على طول. إذ كان ابن العز الحنف هو اللي مقسم في بداية الكلام في الطحاوية التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نقول تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات مبني على الدليل النقلي، إنما هنا مبني على الدليل إيه؟ العقلي والذوقي. واحد بيجتهد في العبادة فشايف طريقة عبادته عايز يفرضها على الناس، أخذ بالك إزاي؟ إنما ده طريق مبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله. القرآن كله يا في التوحيد ده يا في التوحيد ده يا في التوحيد ده. إنما هات لي أنت بقى آية واحدة بتقول في توحيد اسمه توحيد العامة وتوحيد الخاصة وخاصة الخاصة. ده اللي مش موجود. اللي موجود هقول لكم عليه بعد ما أكلم حديث جبريل. طيب، فبقول فإن أكمل الناس توحيدا لله هم الأنبياء صلوات الله عليه والمرسلون منهم أكمل من ذلك، وأولو العزم من الرسل أكمل الناس توحيدا، نوح إبراهيم موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأكملهم توحيدا خليلا محمد وإبراهيم، فإنهما قام من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا. بتكلم على معرفة، يعني يقول أفضل العارفين، ما تقوليش في معرفة أحسن من كده، ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه، أخبرك إزاي، وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه أن يقتضى بهم كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم لقومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته أولئك الذين هدى الله فبهداهم إيه يقتدى. كلام معقول. فلا أكمل، خلي بالك، من توحيد من أمر صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به اللي هم الأنبياء والرسل، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإيه الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان المشركين. فملة إبراهيم، الشاهد أنا عايز أقول لكم العبارة دي، فملة إبراهيم، لأن برضو أما تلاقي واحد معتمد على الكتاب والسنة فيلاقي حاجات غريبة حتى لو من واحد صديقه أو من واحد حبيبه أو من واحد بيدافع عن السنة ما بيسكتش، بيبقى متضايق. شوفوا اسمه ابن أبي العز الحنفي بيقول إيه، فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله قولا وعملا واعتقادا، وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده ولا شريك له والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة، فهذا توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا إيه من سفه نفسه. فعايز يقول أنا بتمسك بالكتاب والسنة دول خير القرون وأفضل الناس، فأنا لو مشيت في الطريق دي معنى كده إيه؟ إنك ساعة ما شوف واحد بيصلي أوه لسه بدري عليك خلاص ربنا يعينك. لو شفت واحد بقى قاعد بيتراقص ومكذوب ومسطول ودايخ وقاعد متمدد في قلب البتاع وجيبوه يمين وشمال وقاعد بيقطع في هدومه، أخي بالك إزاي؟ يقول لك سيدي العارف بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، ولما يقطع هدومه ده راجل وصل بقى للمقام، وهدومه ديت ياخدها تاني ولا يوزعها بركة على المريدين، فيها ثلاثة أقوال هم اتكلموا عنها في السماع. لما تيجي تتكلم على السماع وأثر السماع, والله مسألة ما بروتوا بتهزروا, ثلاث أقوال فعلية. ولك إزاي ياخد الهدوم تاني لقطعها فصاحب الشيء أولى به, أخبرك إزاي, أو المريدين ياخدوا منها من الخرقة اللي تقطع دي إذا حضر القسمة, أخبرك إزاي, أو يعملوا فيها إيه القول الثالث نسيته بقى, يوزعوا على بعض اللي نسيته بس لما يجي وقت. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاعها للكلام والجدل واصطلاحاتهم وترقيم البتة, بل ربما يقع بسببها في الشكوك, وده الواقع. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية, وهو ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري حيث يقول ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده إيه جاحد, توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطل الواحد, توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. فكروا في الكلام ده, حديث بص تلاقي بيتكلم, وبعدين هو بيقول لك وإن كان قائله لم يرد به الاتحاد, يعني بيعتذر ابن العز, لأن برضه ابن القيم اعتذر نفس الاعتذار, يقول لك هو لا يقصد الاتحاد, أمال يقصد إيه؟ طب إذا كان لا يقصد الاتحاد يقول لك طب ليه ما يعبرش, لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحاد إليه. الكلام بتاعك ده لو أنت مش قصدك الاتحاد, فالاتحاد نفسه هيفرق إيه بقى بين كلامك وكلام ابن الفارض في تأيته لما قال عن الذات الإلهية, بقى لما وصل اتحد بالذات الإلهية وأصبح الذات الإلهية هي ابن الفارض, فقول لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي كلانا مصل ساجد إلى آخر ما قال, حقول لكم على الأبيات الشعرية بتاعته. تفرق إيه الاتحاد يقول لك تمه, الشيخ الهروي بتاع كل قاعد بيدافع ويحارب الجهمية, هو بقول كلام أسخم وأمر منين, من ابن الفارض نفسه. ايه اللي جبنا الكذب؟ ولذلك بقول له وان كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد, لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي اليه, واقسم بالله جهد ايمانه انه معه, والله معانا الهروه دي معانا احنا يا جماعه بتوع حلول الاتحاد, ولو سلك الالفاظ الشرعيه التي لا اجمال فيها كان حق, مع ان المعنى الذي حاول حوله او حام حوله إن الموحد يبقى هو الموحد وإن ربنا يبقى هو العبد والعبد يبقى هو الرب بسبب المحبة, بقول لو كان الكلام ده فعلا هو المراد والمطلوب شرعا لنبه الشارع إليه ودعا الناس إليه وبينه, فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول, شوف بقى الكلام صلى الله عليه وسلم, رسول الله الرسول ألفين, هذا توحيد العام وهذا توحيد الخاص وهذا توحيد خاصة الخاص, أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه في هذه النقول, والعقول حاضرة يعني الصحابة كلهم كانوا موجودين وبيفهموا أحسن مننا, فين قالوا في توحيد الخاصة وخاصة الخاصة والأشياء دي؟ هو عايز يقول إن هذا كلام خير القرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة, هل جاء ذكر الفناء في كلامهم أو جاء هذا التقسيم عن أحد منهم, وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم, وربنا ذم الغلو كما قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم, والرسول قال يا في الحديث رواه ابن ماجه وصح الشيخ الألباني حديث ابن عباس يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ابن تيمية بقى بيرد, ده رد مين؟ ابن أبي العز الحنفي شارح كتاب العقيدة الطحاوية, تعالوا شوف رد شيخ السامي تيمية. قال ابن تيمية وقد ذكر في كتابه منازل السائرين أشياء حسنة نافعة وأشياء باطلة, ولكن هو فيه ينتهي إلى الفناء في توحيد الربوبية ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد, ولهذا قال باب التوحيد قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو اللي هو الهرو, يعني التوحيد تنزيه الله عن الحدث. قال وإنما نطق العلماء بما نطقوا وأشار المحققون إلى ما أشاروا إليه في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد وما سواه من حال أو مقام, فكله مصحوب العلل. كلام تاني عايز يقول في إن الكلام اللي قاله الهروي, وطبعا أنا شرحت كل كلام, بيقول وحقيقة قول هؤلاء الشيخ الهروي والكلام اللي قاله الاتحاد والحلول الخاص من جنس قول النصارى في المسيح, وهو أن يكون الموحد هو الموحد، يعني لك ربنا هو اللي يوحد نفسه ويتكلم عن نفسه. فإذا تكلم العبد في حال المعرفة يبقى بيتكلم عن الحق سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. ثم احنا ليه اللفة دي كله؟ طالما الموحد لما يجي يتكلم وتقول عليه توحيد وتوحيد المعرفة وإن ربنا هو اللي بيتكلم، ثم تريح نفسك وتصدق الله في خبره عن نفسه حين وحد نفسه، وناخد التوحيد اللي هو توحيد الأسماء والصفات زي ما ربنا وصف نفسه في كتابه وفي سنة رسوله، أخذ بالك إزاي؟ لكن لما دخل بعقله وقع في الاتحاد وبدأت مخالفات شرعية، والكلام اللي احنا تعودنا عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقى له معنى تاني غير اللي يقصده، وبعدين يقول لك في النهاية إن الموحد هو الموحد، إزاي الكلام ده؟ بل إن الذي وحد نفسه هو الله، وعرف عبده بنفسه من خلال كتابه ومن سنة رسوله، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، أي في وصف من رب العالمين أفضل وصف، والحمد لله رب العالمين أن عرفنا بنفسه. لأن لو ما عرفناش بنفسه، لأن هم تركوا الكتاب والسنة ودخلوا في الباب المظلم ده، فأرادوا أن يتعرفوا على الله بأنفسهم لا بالله عز وجل، فوصل في النهاية الحلول الاتحاد. يعني ضل في باب العقل الجامع صفوان فقال بالحلول الاتحاد، وضل هذا الذي يسلك الطريق حتى قال بالحلول والاتحاد. ولا يوحد الله إلا الله، وكل من جعل غير الله يوحده فهو جاحد عندهم، ده كلام التيمية تعقيبا على كلام كما قال ما وحد الواحد من واحد إلى آخر ما ذكر في كلام الشيخ الهروي. طيب ومن تيمان جبت كلامه كتير هو تقدروا ترجعوا له، كل ما تعلق على الشيخ الهروي حوالي الصفحتين أو ثلاثة أو أربعة. النصارى مع كثرتهم يقولون أن المسيح هو الله، وفي المنتسبين للقبلة، خلي بالكم من العبارة دي جميلة يا أخوان، صحصح معايا كده. ابن تيمية قاعد بيغمزهم، بقول بقى واحد يقول كلام زي كلام أصحاب الحلول والاتحاد، وتلاقي في المنتسبين إلى أهل القبلة، هو يقصد طبعا دي فقرة مستقل الشيخ الهروي يعني بيشير له، وجماعة كانوا موجودين في عصر ابن تيمية من الجماعة اللي هم الأشعرية اللي بينفي العلوم، وفي المنتسبين إلى القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ وأهل البيت، حتى إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة والتصوف يجعلون هذا نهاية التحقيق والتوحيد، وهو أن يكون الموحد هو الموحد، وينشدون ما وحد الواحد من واحد، ويشير إلى الهروي. وبعدين اتكلم على الذكر ان الفناء الذي يذكره صاحب المنازل، صاحب المنازل اللي هو كتاب ايه؟ منازل السليم، فهو الفناء في توحيد الربوبيه لا في توحيد الالوهيه، وهو يثبت توحيد الربوبيه مع نفي الاسباب والحكم، كما قول القدريه المجبره كالجهم صفوان ومن اتبعه والاشعري. بيقول الجبريه اصلا كانوا بيقولوا كل اللي في الكون فعله ونرضى به لأننا نشاهده، فتتميز الأشياء ينتفي تمييز الأشياء في أعيننا، فلا نرى حراما ولا حلالا ولا حقا ولا باطنا، لأن الأسباب كلها راحت واضمحلت، هو مش شايف ساعتها، فلو شاف حرام مش هينكره، أخ بالك إزاي، ولو شاف حلال مش هيفعله، زي ما المشركين قالوا، بيسموهم المشركين أو القبرية الإبليسية المشركية اللي هم قالوا ولو شاء الله إيه، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والربنا رضي لنا الشرك لأن تركنا، فقول ما هو دول نظروا إلى العالم على أنه كله محبوب لربنا سبحانه وتعالى، زي ما النصارى قالوا الله محبة، الله محبة أظم إيه، أن كل حاجة في العالم ربنا بيحبه كذب، هو يخلقها نعم إنما يحبها لا، إنما يحب أولياءه ويبغض أعداءه، يحب من اتبع شرعه ويبغض من خالف إيه شرعه، إنما تقول ربنا محبة أحب أعداءكم دي مش منطق ولا دين أبدا، بل إن الدين مبني على الإرادة الشرعية والتدبير الشرعي، والفرق بين المشيئة والإرادة والفرق بين المشيئة والمحبة، فاكرين دورة منة القدير مهمة جدا في بيان هذه المعاني. يقول وشيخ الإسلام، خلاص هو في الكلام التيمي هننتقل اللي بعده، احنا خلاص وصلنا نص المحاضرة ايوه والله حتى ما كملنا النص، نفسها 17 لغاية 36، بس انا بختصر بقدر المستطاع. شيخ الاسلام وان كان رحمه الله من اشد الناس مباينة للجهمية، وبقول شيخ الاسلام ابن تيمية يقول على الهروي إيه؟ شيخ الإسلام بيحترمه برضه، وهو بيقول: وشيخ الإسلام وإن كان رحمه الله من أشد الناس مباينة للجهمية في الصفات، وقد صنف كتابه الفاروق في الفرق بين المثبتة والمعطلة. يعني هو عمل كتاب اسمه الفاروق عشان يفرق بين المعطلة اللي هم الأشعرية وأتباع الجهمية، وبين مين؟ أتباع الطريقة السلفية. وصنف كتاب تكفير الجهمية، وصنف كتاب ذم الكلام وأهله، وزاد في هذا الباب حتى صار يوصف بالغلو في إثبات الصفات. يعني هو نفسه الهروي كانوا يقولوا عليه بيغالي فين؟ في إثبات الصفات. لكنه في القدر، شوف ابن تيمية بيقول ايه، لكنه في القدر أي في أفعال الله وفي حكاية المعرفة والشهود وكلام من ده، لكنه في القدر على رأي الجهمية نفات الحكم والأسباب. شوف ابن تيمية بيقول على الهروي ايه، بيقول هو حبيبنا وفي حكاية الصفات، لكن في باب القضاء والقدر على منهج مين؟ الجهمية. اتعلموا ازاي ان الشخص لما يعرف الحق يثبت عليه ويحترم المخالف، لا انا مش معاك في دي، كلام ده كلام جهمية. ده مش معناه ان احنا بنخطأ السلف، وواحد يقول لك لا ده الشيخ قاعد بيخطأ في الناس وبتكلم ابدا. بس نعمل ايه دلوقتي؟ احنا قدامنا قضية واضحة زي الشمس، هو حد ينكر الكلام اللي قاله ابن تيمية واضح زي الشمس؟ ده ابن تيمية بينكر على شيخ الإسلام الهروي ان هو دخل في هذا الباب حتى وصل الى طريق الجهمية بباب القضاء والقدر، بحيث ان يشهد كل شيء في الكون من منظور الموحد او الموحد سبحانه وتعالى، ان ربنا هو الذي يعني خلق هذه الاشياء، فانت تنظر الى هذه الاشياء على ان دي فعل ربنا سبحانه وتعالى. فلا ترى في الكافر الا الله، ولا ترى في المؤمن الا الله، ولا ترى في الاشياء الا الله، ففني عن ما سوى الله عز وجل. ولذلك احنا بقى النهارده عايزين الكلام من تيمية، انا جبته كله اهو تستفيدوا منه. لازم نعرف مصطلح الفناء، صحصحوا معايا، حدش يغمض كده واتحمل الساعه ولا الساعتين دول مش هيجرى حاجه. لله يا اخي ما جراش حاجه. الفناء، استعمالات الصحابة للفناء رضي الله عنهم، واستعمالات القرآن للفناء، واستعمالات الصوفية للفناء، وإيه يعني فناء؟ ولازم تعرف الترتيب ده وتحفظوه. ليه؟ لأن كل شوية هتسمع كلمة فناء، فساعة ما تسمع كلمة فناء تعرف تميز وتعرف الصح من الغلط، لأن اللفظ مجمل ما وردش به القرآن بالطريقة اللي هم ذكروه. الفناء استعماله في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، إما بمعنى الموت والهلاك، كل من عليها إيه؟ واضحة، هذا التعبير القرآن، ويبقى وجه ربك، فاستعمل الفناء في مقابل البقاء، فناء المخلوقات في مقابل فناء الإيه؟ في بقاء الحق سبحانه وتعالى. طيب، وحديث أحمد وهو حديث صحيح، نعم إسناده على صحيح على شرط مسلم، حديث أبي هريرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أسرع قبائل العرب فناء قريش، ويوشك المرأة أن تمر بالنعل فتقول إن هذا نعل قريشي. ده حديث استخدم فيه كلمة الفناء، فناء قريش يعني انتهاءها، يعني فناء بمعنى انتهاء. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال عند أحمد برضو: فناء أمتي بالطعن والطاعون. قالت: فقلت يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفر منها كالفر من الزحف. حديث اسناده جيد. وقد يرد بالفناء نفاذ المحصول أو انتهاء الشيء. خلي بالك، وده استعمالات القرآن للفناء. شفتوا فيها حاجات غريبة ولا حاجة؟ كلام عادي، كلام فيهم الصحابة. الفناء بمعنى انتهاء الشيء. روى البخاري من حديث جابر: بعث صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، هو كان جابر بن عبد الله، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد. فني الزاد يعني إيه؟ أه؟ خلص، خلص، ده التعبيرات اللغوية بتاع فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي أو مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني. فني يعني برضو خلص، نص الحديث. فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، يعني كل واحد يدوب يأخذ في اليوم إيه؟ تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ جابر بن عبد الله، فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت التمرة، يعني التمر لما خلصت حتى التمرية الواحدة خلصت كماني حسينا ان التمرة دي كانت كويسة قوي، لان ساعتها ما هماش لاقيين اي حاجة خالص. جاهدوا في سبيل الله ورزقهم الله عز وجل سعة الدنيا والآخرة. وأم إسماعيل حديث البخاري حديث عبد الله بن عباس قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله، فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر أو يدر لبنها حتى على صبيها حتى لما فني الماء. فني يعني إيه؟ هذا اللي موجود. أتدرون من المفلس؟ حديث المفلس في البخاري أهو الشاهد من الكلام بسرعة مش هجيب لكم الحديث كله. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه. فني يعني كلها التعبير بمعنى انتهى وما فيش فيها أي مصطلح معين ولا حاجة. من يدخل الجنة لا ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى إيه شبابه. حديث صحيح. كل مصطلح الفناء اللي هو في القرآن والسنة جبناها مسح حاسوبي شامل زي ما انتم شايفين كده. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عمري فيما إيه فيما أفناه. ده استعمالات الفناء في القرآن والسنة، ما فيش غير كده، واللي عنده غير كده يجيب. لكن مصطلح الفناء عند الصوفية ومن تيمية اتكلم عنه، خلي بالكم بقى. النوع الأول اسمه فناء العامة. فناء مين؟ العامة. ابن تيمية بيسميه فناء الأنبياء، وإن كان التعبير ده أصلا يعني أنا لا أقول به. ليه؟ لأن إحنا عايزين حاجة تكون قرآنية أو نبوية، فأقول لك هو المصطلحات بالنسبة للتعبير ما تضرش، أهم حاجة يكون المعنى صحيح. بيسموه فناء عن عبادة السوى. كلمة السوى دي يعني ما سوى الله. فناء عن عبادة الإيه؟ السوى يعني الغير، ما سوى الله، فيسموها السوى اختصارا. فناء عن عبادة الإيه؟ السوى، أي لا يعبد إلا الله. الكلام مظبوط، ما فيش فيه عيب ولا حاجة، بس هم سموه فناء. بس هيبقى فناء مين؟ ها؟ العامة. وفناء مين؟ العابدين. ما تصحصح معايا، فناء مين؟ العابدين. ده اسمه فناء عن عبادة السوى، فناء العابدين الزاهدين، وهو زوال الأوصاف المزمومة وبقاء الأوصاف المحمودة. فناء الجهل بالعلم، فناء الغفلة بالذكر. هذه المعاني لغاية كده قرآنية نبوية، ما فيش إشكال ولا حاجة، طالما أنت ملتزم بالأحكام الشرعية وأحكام العبودية والتوحيد. في أمثلة كتير أنا ضربتها، بس إحنا يهمنا في بعض الصوفية ذكر عبارات جميلة مش وحشة، بيقول فيها زي مين اللي قال ده؟ اللي قاله اسمه إبراهيم بن شيبان، مات سنة 330. بيقول علم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية، وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة. إيه رأيكم في كلامه؟ أنتوا صحصحوا معي، أعيدوا تاني؟ بيقول لك الفناء والبقاء بيدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية، وما كان غير هذا فهو من المغاليط والزندقة. الكلام ده يا رأيك؟ ما فيش إشكال. لا، الكلام ده إبراهيم الشيباني لو ما قالش إلا هو بس يبقى كويس، إنما لو اتفاجئنا إبراهيم الشيباني وهو عارف أسعدها بقى تقول إيه؟ ما هقول لك واحد يقرأ كلام لابن عربي أو مثلا لواحد صوفي الغزالي ولا غيره، فتلاقي بيتكلم كلام جميل وحلو، وفجأة تلاقي طامة كبرى ومصيبة حصل. فواحد يقول لك أصل أنت يا أخي الصوفي صاحب تلوين، صاحب إيه؟ تلوين. يعني إيه تلوين؟ يعني مرة يتكلم بلسان عابد، ومرة يتكلم بلسان عارف، ومرة يتكلم بلسان مريد. أما يقول لك فلان ده صاحب تمكين، يبقى هو بيتكلم بلسان العابد وواقف عليه ما غيرش، أو بلسان العارف وواقف عليه بس تمكين العارف أو تمكين العابد أو توكين المريد. لما يبقى صاحب تلوين ما تعرفش تمسكه، لأن عندهم برضو ما تنسوش احنا قلنا المرة اللي فاتت العابد والزاهد سيار، والعارف ما تعرفش تمسك، حمسك ازاي؟ واقف على شجرة روح حمسه قال يروح يفطع الشجرة التانية دوخني. أبو القاسم القشيري قال كلام في حكاية فناء العابدين، كلام كتير أنا هختصره بسرعة علشان ما أطورش عليكم. يعني بقول إن القوم أشاروا بالفناء إلى سقوط الأوصاف المزمومة وقيام الأوصاف المحمودة، فمن ترك مزموم أفعاله بلسان الشريعة يقال إنه فني عن شهواته، فإن فني عن شهواته بقي بنيته وإخلاصه في عبوديته. كلام كويس. ومن زهد في دنياه بقلبه فني في رغبته، فإذا فني عن رغبته فيها بقي بصدق إنابته. ومن عالج أخلاقه فنفى عن قلبه الحسد والحقد والبخل والشح والغضب والكبر وأمثال هذه من رعونات النفس يقال في عرفهم فني عن سوء الخلق، فإن فني عن سوء الخلق بقي بالصدق في ضدها. لغاية دلوقتي هو بيتكلم عن فناء مين؟ ها؟ كويس أوي، هتشوفوا الوقت. طب اسمعوا بقى، دي من محي الدين بن عربي، هدية محي الدين بن عربي بتاع وحدة الوجود. بس خلي بالك، هو هنا بيتكلم بلسان العابدين، هو هنا عابد بيتكلم بلسان العابدين. ليه؟ مش هو نفسه اللي بيتكلم؟ لا، احنا بنقول على اصحاب الحلول والاتحاد ان هم بيتكلموا بلسان العابدين، يعني هو نفسه موجود، له وجود يختلف عن وجود الخالق، بس بيتكلم بلسان ايه؟ العابدين. صحيح هو عارف، الراجل عنده خبره، بس لما يجي يشرح للعيال الصغيرين اخبرك ازاي اللي هم يعتبروا في المثل المريدين، فلازم يوضح لهم باسلوب رصين. اخبرك ازاي؟ انما ابن عربي لا، مش بيتكلم بلسان ان هو موجود، لا، بيتكلم على ان ربنا هو اللي بيتكلم، على ان الوجود ده كله هو الله، بس بيطلع في صوره كسره، يعني يطلع في صوره محمد، يطلع في محمود، يطلع في علي، يطلع في عادل، في عباس، يطلع في ابن عربي. فابن عربي لما بيتكلم يبقى تفهم كده على طول ان ربنا هو اللي بيتكلم، بس في الصوره اللي هيتكلم فيها ابن عربي. فهو هنا هيتكلم بلسان العابدين. فشوف بيقول ايه؟ الفناء أن تفنى الخصال المزمومة عن الرجل، والبقاء أن تبقى وتثبت الخصال المحمودة في الرجل. فالسالكون يتفاوتون في الفناء والبقاء، فبعضهم فني عن شهوته، يعني ما يشتهيه من الدنيا فني عنه، فإذا فنيت شهوته بقيت فيه نيته وإخلاصه في عبوديته. ومن فني عن إخلاقه الذميمة كالحسد والكبر والبغض وغير ذلك بقي في الفتوة والصدق. مصطلح الفتوة ده على فكرة ما هوش غريب عند الصوفية، هو بيتكلم بالفتوة. الفتوة هنا عند ابن عربي أصله يعني طول ما هو ماسك في الشريعة يبقى فتوة، بيسموه المصطلح ده فتوة عندهم يعني. وابن القيم شرحه في مدارج السالكين واتكلم على الفتوة ومصطلح الفتوة، لكن هو هنا لغاية دلوقتي كل اللي قاله ابن عربي ما تحسش ان في كلام غلط ولا حاجه. خد بالك ازاي؟ غير كده مصطلح الفتوه انا مش موافق عليه، ولا ينفع استخدام لفظ ما وردش في الكتاب والسنه في التعبير عن حاله ايمانيه الا اذا كان المصطلح على طبيعته اللغويه. فواحد يقول لك ايه؟ بقى بالله عليك خليك راجل منصف، انت لو قرات الكلام ده من عربي يا دكتور محمود، الكلام ده عيب غلط؟ ليه بتشتموا في الراجل واللي بتقول عليه زنديق وما زنديق؟ هتعرف الوقت ليه، اصبر شوي. انما اللي يقولوا كده بيتكلم بلسان العابدين على ان اللي بيتكلم رب العالمين. ولذلك في حاجه خليكم يا اخوان، الحلول والاتحاد هيقول لي انا عايز افهم المصطلحات دي بشكل بسيط وسهل. احنا عندنا كلمه حلول واتحاد ووحده الوجود لابواب الزندقه، أنا عايز أفرق بينهم ببساطة. الحلول سهل معناه إن واحد حل مكان التاني، بس الاثنين موجودين، خلي بالك الاثنين موجودين بس واحد إيه حل محل التاني. زي ما ابن القيم هيتكلم عن الفناء، ابن تيمية هيتكلم عن الفناء الوقت، فيقول لك إيه؟ لو واحد رمى نفسه في البحر فصاحبه يرمي نفسه وراه. بقول إيه؟ لما حسيت إنني وأنت واحد، فلما أنت نزلت أنا نزلت، لان ما هو انت واحد، فطالما انت غرقت ازاي انا غرقت؟ لان انت انا وانت واحد، بنحس ببعض يا اخي، بنحب بعض، فكل واحد ممكن يحل محل التاني في اللفظ. وانا ضربتها لكم مثل اعرفوه على طول، لو احنا واقفين في طابور جمعيه ولا حاجه فبينادوا فين فلان وصاحبك غايب، فبتقول انا، مش كده؟ حليت محله، ليه؟ ها؟ في غيابي حلت محله. ليه؟ بسبب شدة المحبة. فهم جعلوا محبة المخلوق للمخلوق قاسوا عليها بقياس التمثيل محبة الخالق للمخلوق، المخلوق أو العكس، أو محبة المخلوق للخالق. فهمتوا يا إخوانا؟ فجعلوا الخالق هو المخلوق، وده سبب قياس التمثيل، أنهم مثلوا الخالق بالمخلوق في محبة المخلوق للمخلوق، وده الغلط. ده اسمه إيه؟ ها؟ حلول. اسمه حلول. إنما الاتحاد إن كل واحد دخل في الثاني ولزقوا في بعض، اندمجوا في بعض، بحيث إن كل واحد اختفى في الثاني. ده اتحاد. فأحيانا أقول لك أنا من شدة الحب حصل فيه اتحاد، زي ما هنقول في مثلا في عبارات ابن الفرد في اللي جاء دلوقتي، إن هو ما عادش فيه اضمحلال للمخلوق، اضمحل يعني انتهى وفنية، دخل فين؟ في الذات الإلهية. فأصبح ده اسمه إيه؟ ها؟ اتحاد. طب إيه الفرق بين الاتحاد والحلول؟ ها؟ إن الحلول فيه إيه؟ والاتحاد واحد. عظيم. يبقى ده احنا عارف نفرق بين الفرق بين الحلول والإيه والاتحاد. صح صح معايا؟ حد شينام؟ بقي دلوقتي الكلام عن مين؟ عن وحدة الوجود. وحدة الوجود هو ابن عربي هو اللي أسس المذهب الخطير ده. فابن عربي بيقول لك اصلا ما فيش حاجه اسمها واحد واثنين، هو واحد بس، ربنا في الازل ولا زال وسيبقى في القدم او في الابد، قصدي هو واحد بس، يعني بيطلع في صورات، في صور متعدده، في كثره. فيقول لك ما تحجبكش الكثره عن الوحده. كثره يعني ايه؟ يعني اشكال كتير، أشكال إيه؟ كتير. فمرة يطلع في صورة إنسان، في صورة حيوان، في صورة صنم، في صورة نجم، في صورة كوكب، هو اللي طالع ده كله. فالناس تتلبخ في حاجات كتير ولك ده فيه كتير، وفي الحقيقة مش كتير ولا حاجة، ده هو واحد بس طالع بإيه؟ بكثرة وتعينات كثيرة، يسمها كثرة التعينات. يعني تعين في صورة كذا، وتعين في صورة كذا، وظهر في صورة كذا. وأكمل صورة يتجلى فيها الله عند ابن عربي المرء. وكل ما كانت جميلة بتظهر الأوصاف اللي هي فيه، وده ظاهر جدا في كلام ابن عربي في الفصوص الحكم. يقول لك فإنا أعبد حقا، اسمه، وإن الله مولانا كده. تبقى كلام تحس فإنا أعبد حقا، إحنا عباد، وإن الله إيه؟ مولانا. دول الجماعة بتوع الكسرة اللي ما بيفهموش. وإن عينه فعلم إذا ما قلت إنسانا، يعني إحنا هو بالضبط، ما فيش حد تاني. لما أقول إنسان يبقى ربنا، لأن هو ظهر. أقول فإنا أعبد حقا، وإن الله مولانا، وإن عينه فعلا إذا ما قلت إنسانا. فلا تحجب بإنسان، ما تقولش عليه إنسان إن هو إنسان يعني وكتار قوي يبقى فيه ناس وفيه بشر، لا. فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا، تكن بالله رحمن. أخي بالك، إيه رأيكم في الكلام ده بقى؟ ابن عربي هنا عارف ولا عابد ولا يودي في داير؟ لا تقول لي عارف ولا عابد، عابد بقى ولا حتى المعرفة، هو ده كلامه؟ أخي بالك إزاي؟ ده بيتكلم على أساس إيه؟ يقول لك لما تقول إنسان يبقى رب، ولما تقول رب يبقى إنسان، وعلى ذلك بقى خلاص يبقى كل الأديان صح، وكل العبادة صح، واليهود صح، والنصارى صح. وإلى أن قال لقد كنت قبل اليوم، يعني قبل ما أدخل في الطريق اللي عرفت فيه التوحيد والمعرفة الحقيقية، لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن دينه إلى ديني داني. إن ما كانش دينه زي ديني أقول ده كافر، ما ينفعش. لقد أصبح قلبي اليوم قابلا كل شرعة، كل حاجة، فدير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، كل واحد أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه. فالحب ديني وإيماني، يعني بحب كل العالم ده كله لأن ربنا هو اللي طالع فيها، أنا شايف حاجة تانية غيره. فده مذهب وحدة الوجود اللي هو شايف العالم كله واحد. عرفت الفرق بين الحلول والاتحاد والوحدة؟ الحلول فيها، ولذلك ابن عربي يقول لك عن أصحاب الحلول دول جهلة. وكان بعت رسالة للرازي، الرازي كان معاصر لابن عربي، يقول له تعالي معارف كبير بس من أصحاب الإثنينية، يعني بتؤمن ان في خالق وفي ايه مخلوق، اثنينيه، كلمه اثنينيه يعني طالما في خالق ومخلوق ده عنده شرك. فالشرك ان توحد في الوجود، فلا اله الا الله عند ابن عربي يعني لا موجود الا الله، فهمتوا يا اخوانا؟ لا ما فيش في الوجود الا ربنا تعالى الله عن قوله. يبقى دلوقتي احنا قلنا في النوع الاول اسمه فناء عن عباده السوى، الاول فناء عن ايه؟ ها قولوا. الفناء ثلاث انواع، الاول فناء عن ايه اللي هو فناء مين؟ العامه، وفناء العابدين يسموه فناء عن عباده السوى. النوع الثاني اسمه فناء عن شهود السوى، وهو فناء الخاصه وفناء المريدين. الاول فناء مين؟ فناء العابدين، اسمه فناء عن عباده السوى. سوى يعني ايه؟ ها يعني ايه سوى؟ يعني غير الله عز وجل. التاني بقى اسمه فناء عن شهود السوى، يعني انا من الشايف الا الله، اللي هو بيسموه فناء المريدين. بس هنا مطلعينه شويه الفناء العارفين، ان هو مش ناظر الاشياء دي اهو، هو فناء عن شهود السوى، وهو فناء المريدين المحبين الذي يفنى فيه عن حب الذات بلا عوض. يعني يقول لك انا ما ببصش للاسباب دي خالص، ولا انا شايفها الاسباب دي فيها ايه، مصلحه دنيويه، دنانير اهي، حسين النوري يطلع على قنطره يقول له اهو جايب لي فلوس، اهي فلوسك في البحر، يرميها دينار دينار ويقول حبيبي تريد ان تخدعني منك بمثل هذا؟ جايب لي فلوس عشان اشتغل فيها واسيبك وما احبكش، ورمى الفلوس كلها في قلب البحر. دي اسمه فناء عن شهود الايه؟ يعني عن التعلق بمشاهدة الأغيار، أحيانا يسموها ايه؟ السوى أو الأغيار، أغيار يعني جمع غير، غير ربنا سبحانه وتعالى من المخلوقات. فيقول لك فناء عن الأغيار، فناء عن شهود السوى، فهمتوا يا اخوانا؟ طيب. بيقول لك أبو بكر الكلبازي الفناء هو أن يفنى عن الحظوظ، أن يفني أو أن يفني عنه الحظوظ فلا يكون له في شيء من ذلك حظ، ويسقط عنه التمييز، فناء عن الأشياء كلها وشغلا بما فني به، والحق يتولى تصريفه. وعبد القادر الجيلاني بيقول لك إيه؟ علامة فنائك عن إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مرادا قط، ولا يكون لك غرض، ولا يبقى لك حاجة، ولا يبقى مرام، فتفنى عن أخلاق البشرية. كلامه يعني أحسن من غيره شوي. السهراوردي المقتول 632، الفناء أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له في شيء حظ، بل يفنى عن الأشياء كلها شغلا بمن فني فيه، وقيل الفناء هو الغيبة عن الأشياء. كلام كتير. نيجي بقى لفناء خاصة الخاصة. الأول فناء مين؟ اللي هو فناء العابد، فناء عن شهود، عن عبادة السوء. والثاني فناء عن إيه؟ شهود السوء. والثالث فناء خاصة الخاصة، هو فناء عن وجود السوى، فناء عن إيه؟ ده فناء وحدة الوجود والاتحاد والحلول، أو حتى الحلولية بيقول لك بعيدهم شوي، لا اتحادية أو أصحاب الوحدة، لأن الاتحادية ما عادش فيها إلا ذات واحدة، مش كده؟ ها؟ ما تقولش لا هو إلا هو، لأن في إشارة ومشير، يقول لك لا إحنا عايزين حاجة، أي حاجة فيها اثنين امحيها خالص، طالما هتمحي الإثنينية يبقى إيه؟ حلول ولا اتحاد؟ ها؟ أنا عامل اثنين يعني مش بقى أنا إيه؟ واحد أهو. هتفني الاثنينية يبقى ايه؟ اتحاد. في اثنينية يبقى حلول. فناء خاصة الخاصة اسمه فناء عن وجود السوى. بقول لك فناء العارفين المتحققين المضمحلين في بحار الحلول والاتحاد والوحدة. بقول لك فني بالحق، وهو الذي تكون نفسه موجودة والخلق موجودون، لكن لا يشعر لا بنفسه ولا بإحساسه ولا بالخلق من حوله، لأنه استهلك واضمحل في الذات الإلهية. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يعني الكلام ده جبته منين؟ قال يا أخي أنت الفناء ده حصل ليوسف عليه السلام، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن إيه متكأ وآتت كل واحدة منهن وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن فنيوا أو فنوا برؤية يوسف عن أنفسهم فقطعن إيه أو أنفسهن فقطعن أيديهم. كلام لا يودي ولا يجيب. فناء الحلو الاتحاد هو فناء الفناء، وهو الفناء عن شهود هذا الفناء. ويقول لك طالما اوعى تفتكر ساعتها حاجه، انت فنيت عن وجود السوى، فلو افتكرت ان انت فاني عن وجود السوى يبقى تفنى عن فنائك في وجود السوى. طيب افرض افتكرت تاني يبقى فناء عن الفناء وفناء عن الفناء بلا نهايه. والله ده شغل مهابي، انا شايف ان الشغل ده عمره ما يبقى ابدا شغل عقلاء. طيب هضرب لكم امثله، انا جايب لكم هنا جزء من القصيده التائيه بتاع ابن الفارق كاتبها، انا هذكر امثال. الذهبي الامام الذهبي بيترجم لابن الفارق فبيقول ايه، عمرو او عمر ابن علي بن مرشد ابن علي الاديب البليغ شرف الدين ابو القاسم الحموي الاصل المصري المولد والدار، يعني راجل مصري للاسف، ابن الشيخ ابي الحسن الفارس سيد شعراء العصر وشيخ الاتحاديه، ديوان شعره مشهور وهو في غاية الحسن واللطافة. يعني فعلا الرجل صاغه بأسلوب الوقت بينظموه أشعار. واحد من الجماعة المغنيين بتوع الربابة دول عامله في شريط اسمه ياسين تهامي، ولا هو طبعا جاهل اللي عارف الأبيض والأسود هو قاعد بيغني، بس كمني الأشعار جميلة لدرجة تخلي واحد يغنيها غصب عنه. فبيقول اهو شيخ الاتحادية ديوان شعره مشهور وهو في غاية الحسن والنطافة والبراعة والبلاغة، لولا ما شانه بالتصريح بالاتحاد الملعون في ألذ عبارة وأرق استعارة كالفالوذج سمه سم الأفاع، حلاوة من الحلاوة الجميلة أو بتاع زمان دي وفيها سم. وها أنا أذكر لك منه أبياتا لتشهد بصدق دعواي، ان اللي يسمع الكلام ده صحيح هو زي العسل بس جوه سم قاتل سم زعام. فبيقول لك بقى هو طبعا بيعتقد في الاتحاد والحلول، بس هو بيتكلم على الاتحاد، ان اتحد مش حلول معناها فيه اتنين مش كده، ان واحد حل مكان ايه واحد والاثنينيه باقيه، لكن في الاتحاد دخلوا في بعض بقى واحد بس. فهو بيتكلم عن ذات الله عز وجل كيف اتحد بها. فبيقول وكل الجهات الست نحوي مشيرة بما تم من نسك وحج وحج وعمرة. الجهات الستة كلها بتشاور لمين؟ لابن الفارض، على إن هما بيصلوا لمين؟ لله. افهموا يا جماعة، مش حصل في اتحاد؟ فابن الفارض بيتكلم على إن هو ربنا، فالجهات الست كلها توجهت إليه. لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد أن وأشهد فيها أنها لي صلتي، يعني أنا بصلي له وهو بيصلي لأن إحنا واحد. فبقول لك إزاي؟ كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة. شايفين إزاي أنا بصلي له بيصلي لي كنا مفيش فرق. إلى كم أواخي الستر ها قد هتكتوه، يعني لغاية إمتى بقى هقعد أقول فيه خالق ومخلوق وتوحيد وعبد مصل، الكلام ده كله اهتكوه. إلى كم، خلي بالكم يا أخوانا العبارة دي لأن دي، إلى كم أواخي الستر، يعني حافظ لغاية إمتى مخبي الاتحاد اللي في نفسي، ها قد هتكته وحل أواخي الحجب في عقد بيعتي. إيه التوحيد عندي بقى؟ عند البيعة بلا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله، لاني شايف غيره ولا هو شايف غيري، احنا الاثنين واحد في ذات واحده هي ذات الله وذات ابن الفرد، ما فيش مش ذاتين، يا ذات واحد تسمى ذات الله مره وذات ابن الفرد. وهذا الفكر هو اللي خلى ابن عربي يفكر في وحده الوجود، يعني هو ما فكرش في وحده الوجود الا ما وصل لهذه الفلسفه التي هدمت الكثير. وها أنا أبدي في اتحادي مبدئي وأنهي انتهائي فيتواضع رفعتي، فإن لم يجوز رؤية اثنين واحدا حجاك أو حجاك ولم يثبت لبعد تثبتي فبموقفي لا بل إلي توجهت ولكن صلاتي لي ومني كعبتي. اقروا بقى كلامه هتعرفوا ايه اللي كتبه، عشان لو عدنا نقرا الكلام ده وبعدين القصائد دي بتشرح كلمة كلمة وتشار إليها وتحفظ وتعلق عند البدوي والدسوقي وعبد القادر الجيلاني والله أكبر وش الله مدد حسبي الله ونعم الوكيل. يقول لك ده يا أخي انت دلوقتي يا دكتور ما تنكرش على العارفين تحصل لك مصيبة، ربنا سبحانه وتعالى يستر. وبعدين لو حتى حصلت مصيبة بقضاء الله وقدره، إنما الدول هيعملوا حاجة أبدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. بيتكلم بقى عن ان المجوس عبد ربنا وان فرعون عبد ربنا والناس دول، حتى بيقول رأوا ضوء نوري مرة فتوهموا نارا فضلوا في الهدى بالأشعة. هو بيتكلم على موسى عليه السلام فلما آنس من جانب الطور ايه نارا، وشافوا النار ففكروها نار، فلما راحوا هناك لها مين ربنا، فاستدل بهذا الدليل على ان في حلول واتحاد او في اتحاد، ان ربنا اتحد بالاشياء كلها واتحد بالمخلوقات واتحد بالقائل، فالقائل والرسول هو المرسل اليه. ابن تيميه بيقول ايه؟ بيتكلم على الفناء، تحقيق الشيخ ابن تيميه لمعنى الفناء، خلاص قربنا نخلصها يعني لسه بدري في نفس صفحه كام 26 لسه 10 صفحات. تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية لمعنى الفناء وأنواعه، بيقول الفناء على ثلاثة أنواع: فناء عن وجود السوى، ده نص كلام ابن تيمية، فناء عن إيه؟ بتاع مين؟ بتاع الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود، حلول الاتحاد وأصحاب وحدة الوجود بيسموها فناء عن وجود السوى، ده اسمه فناء العارفين، فناء مين؟ العارفين. فما يقول لك سيدي العارف بالله، يبقى تفهم من كده ان الرجل ده لازم يكون فني فناء عن عبادة السوى ولا عن شهود السوى ولا عن وجود السوى. يا سلام بقى لما تيجي تتكلم على العارف بالله وتكلم واحد منه تقول انت قصدك ان انت فاني عن وجود السوى، لك الله اكبر، المعلومة دي جبتها منين وعرفتها ازاي؟ اخبالك ازاي؟ قال يعني ان وجود السوى ده حاجة للجماعة العارفين الكبار بس، انما العامة ده مش عرفها. وعلى فكرة هم طول ما هم شايفين المشايخ في قناة الناس او القنوات الفضائية قاعدين يقولوا قال الله قال الرسول، فدول منين؟ العابدين. قال لك دول مش عامة، مش فهمهم دول. وعلى هم عم بيقعدوا مع بعض الجماعه الكبار دول، وهو اساتذه في جامعه للاسف وشيخ طريقه وشيخ مشايخ الطريقه وقاعد معاهم، وقاعد يقول لك شوف لسه الحمد لله الحمد لله اللي احنا لسه وصلنا للطريق العالي. فقسم بالفناء عن وجود السوى وفناء عن شهود السوى وفناء عن عباده السوى. فالاول هو فناء اهل الوحده الملاحده، انت ليه بسموهم كده؟ كما فسروا به كلام الحلاج، الأخ ده يسكت الله يكرمه، كما فسروا به كلام الحلاج وهو أن يجعل الوجود وجودا واحدا، وكذلك ابن الفارض في قصيدته المشهورة التي يقول فيها لا صلواتي من مقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلاتي كلانا مصل واحد إلى آخر ما قال. بس ابن تيمية هو بيجيب كلام ابن الفارض، قصيدة طويلة فاختار فيها كلمات، الشواهد اللي جابها من ابن تيمية أنا ذكرها لكم، هنا كلمات رائعة جدا عشان يبين الناس دي بتقول ايه. ولا فرق بين ذاتي لذاتي أحبتي إلى آخر ما قال، وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلتي. فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادى أو منادي أجابت من دعاني ولبتني. يعني لو ناديت بقول يا رب، فربنا يقول لي مين اللي بدور علي؟ أخي بالك إزاي؟ فهو أنا هو وهو أنا، لأن مفيش فرق في الاثنين. وقد رفع التاء المخاطب بيننا، وفي رفعتها أو في رفعها عن فرق الفرق رفعتي وفارق ضلال الفرق، فالجمع منتج هدى فرقة بالاتحاد تحدتي. عايز يقول ما تبصش لجمع للفرق، بص للجمع، الاثنين دخلوا ببعض. إن العارف، ده كلام تيمية بس مختصر، إن العارف المحقق من هؤلاء يقول: أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنفسه، فهو المرسل والمرسل إليه والرسول. ويقول: من هو من أكبر من أضلوه من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في تسبيحاته وأذكاره. ابن تيمية بيتكلم عن واحد مشهور أيامها، هو ما ذكرش اسمه إيه بس بيلمح، والواحد من الكبار بتوعهم قوي اللي قاعدين بيتكلموا عنه أهل العبادة والزهادة وكده. يعني بيقول: الوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحد ولا أرى الله، يعني كله فني في بعضه، فأصبح إيه ذات اللي بيتكلم. ويقول أيضا: نطق شوف الكلام يا أخواني، والله كلام لما تقول من تيمية تستغرب، اسمعوا كده، بقول: نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود. ده بيتكلم على سيدنا الشيخ الزاهد ده، بقول الشيخ الزاهد ده بيقول الكتاب والسنة تكلم بثنوية الوجود، والوجود واحد لا ثنوية فيه. حد فيه من العبارة دي؟ لا، بقول الكتاب والسنة نطق بثنوية الوجود. يعني ايه ثنوية الوجود؟ احسن، ان في خالق وفي ايه مخلوق. بقول الكتاب والسنة نطق بثنوية الوجود، والوجود واحد لا ثنوية فيه، يعني بيكذب الكتاب والسنة. ابن تيمية يعني ايه بيستهزأ بهم، بيقول شوف ده واحد بيقول عليه، قاعدين بتقولوا عليه زاهد وعابد، وراجل قاعد بيسبح في التسبيح الكذب ده. ويقول ايضا اهو: نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود، والوجود واحد لا ثنوية فيه. ومن تيمية بيقول: ويكرر ذلك ويقول دائما كما يكرر المسلمون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. يعني قاعد بيكرر الكفر دي والزندقه دي، زي ما المسلمين قاعدين بيقولوا الحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله والله اكبر. يعني ابن تيميه بيتكلم على، وعنده ان غايه هذا التحقيق، ان غايه هذا التحقيق والعرفان. وبعدين يقول لك ايه: ويجيء من هو افضل اهل الارض او افضلهم، وياخذ ورقه فيها سر مذهبه اللي هو مذهب الاتحاد دي والكلام الكفر ده، ويرقي بها المرضى من مريديه، زي ما يرقي المسلمون المرضى بفاتحة الكتاب. يعني بيعظموا كلام الكفر، هو قصده على ان كلام ابن الفارض يعملوه أحجبة ويرقبوا ايه المرضى، زي ما المسلمين بيرقوا بالمرضى بفاتحة الكتاب. يعني هو طبعا تيمية كان متضايق، مش ممكن يكون الكلام ده، وتقوله لا ده راجل علامة وراجل معرفش ايه. هو طبعا لعله لا يقصد الشيخ الهروي، هو يقصد ابن الفارض، وبيسموه يعني سلطان العارفين وسلطان المحققين والشعراني والجماعة اللي معاه اللي هم أخذوا هالة حتى الآن مستمرة في البلاد الإسلامية. الفناء الثاني اللي بيتكلم عنه تيمية اسمه فناء عن شهود السوى. يقول: فهذا هو الذي يعرض لكثير من السالكين كما يحكى عن أبي يزيد وأمثاله. يبقى أرجع لك أهو، أنا جبت لكم المثل أقول لك إيه. وهذا كما يحكى أن رجلا يحب آخر، فألقى المحبوب نفسه في الماء، فألقى المحب نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت في البحر يعني، فلما وقعت أنت؟ خلي بالك. فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. عيدة تاني. عيدة تاني. بقول له: غبت بك إيه عني، يعني أنا من الشايف نفسي شايفك أنت، فظننت أنك أني. اوعى تقول الكلام ده، أصل لو واحد حتى قاله لمراته المرض تهوس. ولا يجوز مثل هذا الكلام أن يقال، لا في المرأة ولا في غير المرأة. أقول لك إزاي؟ سبحان الله. قل: فهذا حال من عجز عن شيء من المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق، وهو أمر يعرض طائفة من السالكين ومن الناس من يجعل هذا من السلوك. الفناء الثالث، تقسيم تيمية الفناء، الفناء عن عبادة السوى، الفناء عن إيه؟ أنا اسمع يا إخواني عبارة ابن تيمية، لأن طبعا الفناء أصلا كمصطلح ما ينفعش إطلاقه، لأن بيدخل فيه فناء عن وجود السوى، عن شهود السوى، عن عبادة السوى، فهو فيه كلام ضلال، فما ينفعش عبر بينه عن كلام مستقيم. فابن تيمية قال الكلام ده، لكن هذا كلامه أنا نقلته بأمان. فبقول وهو الفناء عن عبادة السوى، فهو حال النبيين وأتباعهم، وهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، ويحبه عن حب ما سواه، ويخشاه عن وبخشيته عن خشية ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل عما سواه. فهذا تحقيق توحيد الله وحده لا شريك له، هو الحنيفية ملة إبراهيم. وأتكلم على أن لما يكون الشخص عابد حتى لو سميتوه فناء مش مشكلة عندنا، بس يبقى فناء عن عبادة الإيه؟ السوى. يبقى الفناء الوقت كم نوع؟ ها؟ فناء عن عبادة السوى بتاع مين؟ بتاع العامة، بتاع الصحابة والتابعين، بتاع السلف أجمعين، ده بيسموه فناء الإيه؟ العابدين. والتاني فناء عن شهود السوى، فناء المحبين المريدين، والتالت عن وجود السوى. خلي بالكم فناء عن شهود السوى ده فناء مين؟ المريد، مش كده؟ فناء مين؟ احيانا تقرا عن فناء عن العارف او فناء عن وجود السوى، لك ده فناء المراد. يبقى فيه مريد وفيه ايه؟ مراد. مراد يعني ايه؟ يعني ما عادش له حول ولا قوه، الحول والقوه بقت لله. فاللي بيتكلم هنا ربنا مش شخص نفسه، خد بالك ازاي؟ فيقول لك هذا مراد، قصدهم بالمراد هنا ايه؟ العارف. خلي بالك يبقى العارف عندهم احيانا يطلقوا عليه مراد اللي هو الطيار، انما السيار بيسموه ايه؟ مريد. يسموه مريد، لسه مريد في درجه المحبه. انا بس حبيت اضيف المعلومه. تعال بقى نشوف التقسيم السني اللي ورد في القران والسنه اللي ربنا اغنانا بفضله عن هذا. المعلومة اللي قلت لكم عليها لغاية أن أول مرة أفهمها في الحديث، حديث جبريل، أنتوا طبعا عارفين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ثلاث أسئلة، السؤال الرابع عن علامات الساعة، ماشي داخلة معنا فيه، وده حيفيدنا في قضية الإيمان. بس خلي بالكم في التقسيم ده، قسم قال له أخبرني عن الإسلام فأجاب بالأركان الخمسة، مظبوط؟ صح صح معي، أجاب عن الإسلام، قال له أخبرني عن إيه؟ الإيمان فأجاب بالأركان الست، قال له أخبرني عن إيه؟ ها؟ صح صح معايا، حدش ينام. طيب درجة الإحسان اللي الصوفية بيتكلموا عليه، قال أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه. بص للدرجات الثلاثة كده، واحد يقول لك طب ما هو يا شيخ ما هو قدامك في الحديثة جعل فيه طريق للعابدين، طريق للمريدين، وطريق لمين؟ العارفين. والعارفون يريدون والصوفية يريدون أن يعبدوا الله كأنه يرونه، فإن لم تكن ترى فإنه إيه؟ يرى. يبقى أنت ليه بتنكر علينا؟ ما في طريق للعابد وطريق للعارف وطريق للإيه؟ بس خلي بالك في الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى، يعني لسه في العبادة، إنما العارف عندك طار، العارف بقى طيار، بقى في وجود السوى وشهود السوى وحاجات تودي في دهي، خبالك ازاي؟ ما هيش دي المراقبه اللي قالها النبي عليه السلام. طب انتوا شايفين هل الحديث يدل على ان في درجات ثلاثه فوق بعض؟ هو قال نقسم الدين لثلاث درجات، وحتى اخواننا المشايخ، وانا ما زلت كنت بتكلم في الكلام ده على هذا المعنى، ان الاسلام والايمان، والايمان هنا غير الاسلام، الايمان اعلى منين؟ من الاسلام، لان لازم يكون عشان يبقى مؤمن لازم يكون ايه؟ مسلم. طب هل عشان يبقى محسن لازم يكون مؤمن؟ شو تقولوا ايه؟ نعم، مش كده؟ المعلومه دي بقى اللي احنا عايزين نظبطها النهارده. الاحسان مش درجه ثالثه، لان الاحسان هنا بمعنى المراقبه والاخلاص، ودي لازمه للاسلام والايمان الاثنين مع بعض. ولذلك قال حتى نفسه أنا في التفسير ليه قال أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن ترى فإنه، لأن إن لم تعبد الله، أن تعبد الله كأنك ترى دي في حالة الإيمان، اللي الإنسان بيبقى أفعاله كلها عن مراقبة لربه بدافع من نفسه. فإن وصل إلى درجة العبادة اللي فيها فعل الواجبات وترك المحرمات فقط، اللي هي درجة المقتصدين أصحاب اليمين، يبقى تذكر إن لو أنت ماسك الحلال والحرام فقط اللي هو الواجب وترك المحرم، وبالنسبة للنوافل ما بتأدهاش، فهذا مقتصد، فممكن يقع فين؟ في الحرام لو إن ما تورعش عن الشبهات. يبقى تذكر أن الله يراك، يبقى أن تعبد الله كأنك تراه، يبقى لمين؟ للمؤمنين. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى لمين؟ للمسلمين. والإحسان لازم للاثنين. إيه الدليل على الكلام ده؟ إيه المعنى ده؟ لما جيه في ذهني كشفيته الآيات القرآنية وأنا قاعد بدور، فأنا جبت لكم أكتر من حوالي 15 أو 20 دليل موجودين في المذكرة. ده أنا كده طولت خالص. معلش، بس المعنى ده جميل، وعشان هو معنى مهم فأصبر عليه. بس أصحين معايا دلوقتي، خلي بالكم، إحنا عندنا في حديث جبريل الإسلام الأركان الخمسة، الإيمان الأركان إيه؟ الست. ربنا لما ربط الإحسان ما ربطوش بالإسلام والإيمان، ربطوا بالتقوى، لأن التقوى لازمة للاثنين، بس درجة التقوى بتختلف من المسلم عن مين؟ عن المؤمن. ودرجة الإحسان اللي هي معنى الإخلاص والمراقبة لله تبارك وتعالى لازمة للاثنين، فمرة يذكر المسلم ويجمعه مع المحسن، ومرة يذكر المؤمن ويجمعه مع المحسن، خلي بالك، ومرة يذكر، لو ذكر الإحسان يربطه بالتقوى، والتقوى لازم الاثنين، لأن ما ينفعش مسلم من غير تقوى ولا مؤمن من غير إيه؟ تقوى. اسمعوا بقى الآيات هنا، الأدلة على إن لازم الإسلام والإيمان الإخلاص والمراقبة والإحسان. ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل نفسه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه دي بتبقى درجة مين؟ المؤمن. فإن لم تكن تراه فإنه يراك درجة. اسمعوا الآيات القرآنية بقى، وحتى التقسيم، احنا في القرآن والسنة ما فيش ثلاثة، هو التقسيم في القرآن والسنة مبني على اثنين، أصحاب يمين وأصحاب شمال مش تبعهم طبعا، واللي فوق منهم السابقون السابقون، مقتصدون أصحاب يمين أو أبرار مقربون مسارعون في الأخيرات، على حديث الولاية اللي ورد في حديث جبريل، وما يزال يتقرب لحديث الولاية، وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى حب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يبقى فعل الفرائض وترك المحرمات، دي درجة. الدرجة الثانية اللي فعل ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، لا فيها لا شهود ولا فيها وجود ولا شيء من هذا القبيل، الكلام اللي هم صدعوا دماغنا به وتعبناكم معنا فيه، معلش سامحوني، اخبلك ازاي. فهنا درجة فعل الواجبات وترك المحرمات، ودرجة المستحبات وترك المكروهات. شوفوا معايا بقى يا اخوان، اسمعوا بقى، ربنا بيقول إن المتقين، ما ذكرش إن لا مؤمنين ولا مسلمين، إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي الإيه؟ سواء كانوا مسلمين أو كانوا مؤمنين. إلى بعده، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يبقى دول كانوا بيعملوا مستحبات، صح كده؟ يبقى دول مين؟ من المؤمنين. وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. مسلم، خليك معاي. والذي جاء بالصدق اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وصدق به أي أتباعه من أمته كل أتباعه، أولئك هم الإيه؟ المتقون. ذكر ذلك التقوى، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء الإيه؟ المحسنين. فوصف كل المؤمنين وكل المسلمين بدرجة الإحسان اللازمة كإخلاص لرب العالمين، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بص اللي بعده، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين اللي هو إلياس، إنا كذلك نجزي المحسنين. لما ذكر المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، فربط الإحسان بالإيه؟ بالإيمان. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومنا الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين، وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي الإيه؟ إنهما من عبادنا المؤمنين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي الإيه بس ربطوا بالإسلام إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فذكر الإحسان مع الإيمان والإحسان مع الإسلام. هتلاقي كتير بقى كتير آيات كتير أنا جبت كلها. سلام على نوح في نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين في الصفات. شوف الآية دي ومن يسلم وجهه لله إلى الله وهو إيه محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فرابط الإحسان بالإسلام ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون بصفة إيه المسلمين وربطها بالمحسنين وسماه محسنين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الإيه التقوى منكم فذكر التقوى فربطها بالإحسان. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع. ايه رايكم بقى؟ طيب انا نفس المعنى ده شدني لدرجه ان قعدني يوم كامل وانا قاعد بجمع في الادله والنصوص عشان اشوف المعنى فعلا كده طلع هو كده مبنى على ايات قرانيه وحديث نبوي. شوف هنا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو ايه محسن وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسن. فربطها بالتقوى لان التقوى لازمه للمسلم التقوى دي ايه إن الشخص يتقي المحارم والمحرمات ويلتزم بالواجبات خوفا من رب العزة والجلال ولو على في المستحبات وترك المكروهات مش كده برضه خوفا من رب العزة والجلال. فدرجة التقوى هي اللي بتحدد. فده الإحسان اللازم بالنسبة للمسلم. إنما نجعل الإحسان درجة عشان الصوفية أقول لك لا أهو في درجة ثالثة اللي احنا بنسعى إليها نقول لك لا الحديث ما هو الشاهد لهم أبدا. وهكذا هتلاقي الأدلة كتيره وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو إيه محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا يحزنون. ليس على الذين والآية دي من الآيات الجميلة بس محتاجة وقت في شرحها وأنا طبعا كده طولت قوي. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وإيه وأحسن والله يحب المحسنين. هي القضية كلها في إيه؟ إن هم لما كانت الخمرة لم تحرم ونشربوها وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى حرمها فبقولوا يعتبوا اللي فاتوا وشربوا إيمانهم كده تأثر فهل ليس عليهم جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وإيه وآمنوا يعني كان بينفذوا الأحكام وبالتزموا حتى لو كان فيها إباحة الخمر ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وإيه وأحسنوا. هنا المسألة مربوطة فيها الإيمان بالتقوى والإحسان بالتقوى. أما مسألة لازم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهذا لازم للمؤمن ولازم للإيه للمحسن. وأولياء الله كما قلنا إما مقربون أو مقتصدون ما فيش غير كده مقربون سابقون أبرار مقتصدون. الدرجة الأولى تحصل بالعدل وأداء الواجبات وترك المحرمات والثانية لا تحصل إلا بالفضل وهو أداء الواجبات وترك وأداء الإيه الواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات زي في حديث الولاية. وحتى ربنا يا أخواننا بصوا كده معلش دقيقتين وخلاص لما تكلم عن قضية تقسيم الناس قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكتب بسة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة دي درجة وأصحاب المشأمة مش تبعنا. ربنا سبحانه وتعالى جعلنا من أصحاب الميمنة في هذه الليلة قولوا ومن السابقين المقربين والسابقون السابقون أولئك الإيه فأسم الناس لدرجتين على حسب الأحكام الشرعية وأحكام العبودية. يعني كله في درجة العابد، ما وصلناش للمحبة والمريد، كلام ده كله بدع لا نعرفها. شوفوا، فلولا إذا بلغت الحلقوم إلى أن قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ثم قال أيضا في أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والآية دي عن أتباع أمة محمد، لأن الآية الأبلة شاهد بكده، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادي لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، دول أصحاب الكبائر بس مسلمين، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فطبعا طريق العبودية عند الصوفية الكلام في الذنوب ده لسه ما دخلش الطريق من أصل، ما دخلش طريق العبودية، مش كده برضه؟ لأن أول الطريق بيبدأ بإيه؟ بالتوبة. إنما قبل التوبة زي أصحاب الكبائر، فده ممكن يعذبوا في النار، وممكن ربنا يتولاهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يشفعوا فيه. فمنهم ظالم نفسه، يبقى الظالم النفس هنا اللي هم أهل الكبائر منهم محمد صلى الله عليه وسلم، والشيخ السعد قال كده في التفسير وأنا جبته لكم في المذكرة. ومنهم مقتصر اللي هم أصحاب اليمين المقربون اللي هم بيفعلوا الواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها سواء كانوا مقربين أو من أصحاب اليمين، يسارعون بالخيرات اللي هم الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى من العابدين. أظن يعني هذا التقسيم مبني على الكتاب والسنة، لا محتاج إلا تعقيد ولا مريد ولا مراد ولا عارف ولا سيد الطيار ولا سيد السيار. حتى في التقسيم المنطقي لما ربنا ذكر قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك إيه؟ أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى للذين أحسنوا الإيه؟ أربط بين المعنى كده، للذين أحسنوا الإيه؟ الحسنى. فالإحسان درجة لازمة للطرفين، بس درجتها هنا بتبقى أقوى ودرجتها هنا بتبقى أقل، لأن الإحسان معناه الإخلاص والمراقبة لله تبارك وتعالى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله لإيه؟ الحسنى. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات، والله بما تعملون خبير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما فيش بقى من أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل فهي من أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سأبني للمنى فرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، وأول الخير يا ربي كما كل في ليل أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب شهيد يطلب التقوى، أناجي الحق في ليل فهي